فنية أو أي منها في أي اختصاص معين ما يكفيش منها كان الدراسات العلمية الدراسات الأكاديمية اللي تعملت منها بالطبيعة الحال رأوا منها كي يتخرج منها المهندس أو الطبيب بطبع يمر منها بمراحل تربصات لأن منها رأوا ما يكفيش أنك تكون منها درست النظري أنا أعطيك طرفة منها سي حسام منها والخيام منها وقت اللي منها التحقت منها بالقطاع الخاص منها في في في في في جابس منها وكنت كنت متخرج معناها مهندس ومخادم معناها تقريبا سنه معناها في مكتب دراسات ولكن معناها وقت اللي كلفت معناها بتشخيص معناها قطاع خاص نتاع شبكات مياه وكذا واحد للامانه باش نكون واضح معناها واحد واني صريح في الميدان هذا معناها لقيت معناها الاعانه الكبرى او المتنفس معناها في الحارس نتاع الورشه معناها حارس الورشه فعلا هو اللي قادني معناها لي معرفة بعض القطاع الخاصة منها وبطبيعة الحال ساعتها انطلقت منها في التمييز وانطلقت في كذلك على مستوى العمل الميداني وقت منها كنت منها نشرف على الحظيرة حظيرة المقاولات منها الفنيين منها الموجودين على الميدان عمال منها في كما نقولوا منها في الخرسانة في وضع القنوات في الليفرايور منها في خدمة الحديد منها متاع البطن كل شيء يتحط منها في بعض الأحيان تخرج مهندس رغم مش منها عارف كل شيء تحط البلانك داك منها فعلا كانت اللي يعني الكبرى هي على عين المكان منها مع العمال على الحضائر وهنا منها نحب نذكر حاجة سي حسين منها رو إذا تحب تتعلم منها يلزمك تمشي أفقي تمشي أوريزونتال مع منظوريك لأن ويلزمك تكون معهم وكنت نخدم منها نشتغل في الحضائر في أماكن كما قلت المقر في جابس نشتغل تقريبا لأن مقاولات خاصة منها نشاركوا في الصفقات العمومية واشتغلنا تقريبا في العديد من الولايات وكذلك منها ساعات يجيك في أماكن منها معزولة ما فيهاش مطعم ما فيهاش حتى شيء فيها إلا ما يمكن منها إعداده من طرف منها الحظيرة. دونك إذا تحب تتعلم وكذا يلزمك حتى في الماكل وفي الفطور واحد تكون منها مع العمال رام يعطوك كل شيء. أي واضح. بين نصور حسب ما أنا شفت إنه السيرة الذاتية هذه المهنية هل إنه كانت فيها برشة منها صعوبات ولا كانت منها عادية ظروف العمل ظروف الدراسة ظروف الحياتية الكل هل إنه كانت بالنسبة لك عادية في ظروف ممتازة ولا ظروف كانت قاسية وصعبة شوي على ما تكش تجارب الحياة؟ والله إن انطلق ذكرت منها في البداية منها أني درست في جمنة وبالمناسبة نحب نحيي منها ونقدم تحية لكل منها أهالينا في جمنة لأنها درست منها في منها في الصغر منها في الابتدائي منها نظر لتواجد منها الوالد منها في بطبيعة الحال الوالد متقاعد منها من شركة الستيل منها كنت ولا دونك كنا نسكن غادي كنت منها في جمنة كنت منها يوميا منها نمشي 4.5 كيلومتر منها الصباح ونروح منها العشية دونك الدراسة الابتدائي كل منها درسناه بالشكل ذا دونك كانت مش منها كيما تو من التلميذ تو منها في كان يفوت منها 100 متر ربما على المدرسة تشوف منها وتوصل فيه الوالدة توصل فيه الوالد وكل شيء كانت ثم صعوبات فعلا هذه ولكن الحمد لله منها توفقنا منها بإرادة الله سبحانه وتعالى ومنها خرجنا من الصعوبات هذه على مستوى الثانوي درسنا في معهد قبلي كنا في المبيت منها مدة الثانوي كل وكانت منها الأجواء المبيت كذلك منها فعلا نحب نحيي كل زملائي منها في قبلي ومنها كنا فعلا عائلة على مستوى إلى حد الآن منها كنا منها في المبيت بالخصوص وحتى على مستوى الدراسة كانت منها أجواء منعشة وفعلا يعتبر وتسمى منها العهد الذهبي منها في سنة منها نهاية السبعينات والثمانينات منها كانت الحمد لله على مستوى تجارب على مستوى أنك تبات بعيد عن العائلة كل شيء منذ الصغر وتعلمك المبيت يعلم المسؤولية يعلم المسؤولية يعول منها التعويل عن النفس منها رو الصباح منها وبالتنظيم منها كل شيء بالنظام منها من الصباح منها 5 متاع الصباح منها تفيق منها تمشي جعاء ثم تمشي للفطور الصباح ثم السنة الأولى متاعي ما درستش المعهد السنة الأولى كنا ندرس في ما يسمى النكت معناها ابن رشد. أي. ابن رشد تو معناها الإعدادية ابن رشد تو. أي. كانت تدرس معناها سنة أولى فقط معناها، وإحنا في المبيت نمشي الصباح من المبيت بعد الراجع والفطور نمشي معناها صف حتى للإعدادية للمدرسة ساعتها للنكس يسمى الفرع معناها، في ندرسه حتى نص النهار، نص النهار نرجع للمعهد الثانوي اللي هو ابن سينا تو. أي. الفطور ثم منها نرجع كذلك لدراسة منها بعد بعد الظهر ونرجع في الليل. كان ثم نظام منها فعلا ما نخرج كان نهار الجمعة العشية ونروح نهار السبت منها نروح نهار السبت ونرجع منها عشية المساء الأحد مساء الأحد. وكانت فعلا كان منها أن نعتبر منها المبيت عبارة على نظام منها عسكري منها واحد فعلا يعلم منها النظام يعلم كل شيء، وهذه كانت من تجارب. بطبيعة الحال بالنسبة للجامعة منها كيف البعد على العائلة، ما ثماش تليفونات، ما ثماش بورتابل، ما ثماش منها نمشي تشد منها في تشد الصف في تاكسي فون مش تتكلم ده تاكسي فون منها صعيب باش في مجهز الباب ساعات نشد صف في تاكسي فون، وفي بعض الأحيان مش سهل منها باش نجم تتحصل العائلة تخرج وتخلي مكانه، وساعات ترجع تصف من جديد باش نجم تكلم العائلة. وما كنتش سي حسام ما كنتش نتكلم في العائلة مباشرة، كنت نتكلم منها في كنت نتكلم في تاجر منها في حنوت منها نقول كلم أهلي راني لاباس، أما بالمراسلات كنا نبعثوا في الجوابات منها العائلة باش نطمم واحد والجواب يوصل كان بعد 10 ولا 15 يوم معناها كانت معناها بكل هدية. ولكن الحمد لله معناها كنا عاطين الأهمية كل شيء للدراسة معناها ما نشوفه في الصعوبات ما نشوفه هدية. كذلك على مستوى النقل معناها التونس كما تعرفوا ما كانش بالوسائل الموجودة تو معناها والطرقات ما كانش بالوسائل هدية ما ثماش تروت معناها تمشي في كانت صعبة. كذلك كما ذكرت معناها التجارب كانت تجارب على مستوى التربصات معناها في الخارج لبناء معناها بناء التكوين تكوين الفرد راو الى حد الى منها الى التقاعد البشر راو ديما يقولش تعلمت يلزم ديما يتعلم ديما يتعلم ديما يتعلم. وفعلا كانت فرص هذه منها لي في 99 كان ثم طلب مع الامم المتحده منها في ايسلندا معهد الامم المتحده بايسلندا في اوركستوفنون منها في ريكيافيك العاصمه بتاع ايسلندا كونكور معناها باش يهزوا زوز اشخاص معناها كنا شاركنا فيه ومشيت انا وزميل معناها من قبلي معناها تو في قفص نذكره ومعناها سي عمار قندوزي معناها وفي اختصاص الاجرونومي في الفلاحه واني في اختصاص المياه معناها كنا معناها تجربه لمده ست اشهر. أي. ست اشهر هذه معناها كانت كما تعرفوا زلنا مشينا في الفتره الصيفيه فتره الصيفيه وبرد اللي هو معناها نعطيك طرفة أن ثم مرة وصلت درجة الحرارة 17 درجة كانت في من ضمن معناها الأخبار في التلفزة اللي كونها درجة الحرارة ارتفعت معناها وصلت 17 درجة. قاس السنوات الأخرى المدة الأخرى كل معناها في حدود 0-5 درجات. هذه فترة الصيفية اللي هي طول النهار 21 ساعة معناها تقريبا مشيت 28 أبريل روحنا 20 أكتوبر منا فترة الثلوج منها مهيلة منها ما شاء الله من الثلوج. ثم منها فيها تعلمنا الكثير على مستوى اللي ربما باش نحكوا بعد على مشاكل المياه ومشاكل ندرة المياه ومشاكل ذي في إيزلندا ذي منها جزيرة منها في 800 كيلومتر شمال بريطانيا منها راو 400 كيلومتر منها غرب النرويج منها في القريب للمحيط للقطب الشمالي باردة بشكل كبير، وهي منها تعوم جزيرة تعوم بالثلوج منها جبال مثلجة سنة منها على طول العام ورغم ذلك والمياه بطبيعة الحال منها حارة جدا وقت مشيت باش ندرسوا على المياه الحارة في قبلي منها في الوقت ذلك عندنا منها أسخن بئر هو 72 درجة تو عندنا 82 درجة بئر الشارع فيه 82 72 درجة مشينا باش نشوفوا باعتبار أن عندنا المياه الحارة كيف معناها وصلنا غادي معناها في المتابعة متاع برامج اللي هو أقل من 150 درجة يعتبر معناها درجات الدنيا معناها اللو تمبتشر هذه معناها ما أقل ثم ما أكثر من 150 إلى ما فوق 300 درجة اللي هي معناها هذيك المرتفعة إلى توصل إلى أن توصل معناها توصل بخار معناها بطبيعة الحال رغم الإمكانيات هذه تاع المياه الحارة ورغم لأن المساكن موجودة غادي في فيزلندا كلها مسخنة منها بالمياه الحارة ثم على مستوى وجود المياه الباردة، رغم ذلك الكل يسخنوا ويرجعوا يعملوا أبار منها لاستخراج المياه الحارة لاستعمالاتها ثم باش ما يضيعوش المياه دي ما تتلوحش منها في الشطوط، وإنما ثم أبار خاصة تحفر منها منها باش تضمن بقاء المياه دي باش ترجع للأجيال القادمة. عندك علاش ما نحثوا على الاقتصاد في مياه الري؟ فمن هذا كذا في إيزلندا، فما بالك منها في تونس ولا سيما في قبلية. وذاك علاش منا ديما نتكلموا على منها لابد من الاقتصاد في مياه الري. هذا على مستوى التجربة في إيزلندا، فعلا كانت تجربة منها رائعة على مستوى التكوين، على مستوى منها والتقدم التكنولوجي في الميدان هذي. كذلك التجربة منها سنة 2002 على مستوى في منها مع الوكالة اليابانية للتعاون، اليابان خاصة في بلاد التطور والتقدم. نعم كانت تكنولوجيا، كانت فعلا كي نقولوا اليابان قمة التقدم في الميادين الكل. منها كانت رحلة منها في مدة عشر شهور. منها كيف للري والصرف، منها والتنمية الريفية والتنمية الجهوية، اللي فعلا منها اليابان تقدم اليابان ما جاش راو هدية من السماء، راو ما جاش منها اعتباطي، راو بالعمل. اليابانيين راو احترام العمل هو اللي خلاهم منها يوصلوا لدرجة هدية منها. لأن نعطيك طرفة منها في 2002 منها كان كأس العالم نظمة منها بين اليابان وكوريا الجنوبية، وكانت تونس منها ضمن مجموعة متاع اليابان. منها باعتبار كرة القدم هيش اللعبة الشعبية الأولى منها في اليابان. كانوا متخوفين لأن اليابانيين يحبوا ينجحوا في كل التظاهرات، في كل الميادين، في المجالات الكل. يلزم يبينوا العالم الكون ناجحين، باعتبار أن أول مرة تنظم كأس العالم في اليابان يحبوا ينجحوا. هذه شكون كان منها ثم كل سبر أراء على مستوى لأن يحبوا يحضروا منها الموظفين والإدارات مش تكثر الماضي. كان ثم منها أخذ رأي أو سبر أراء أن شنو قولكم أن الفترة دي نعملوا عطلة سنوية من الفترة دي أو نغيروا العمل للحضور منها. شكون كانت النتيجة سي حسام؟ كانت النتيجة رفضه. أن لا سبيل إليها لتغيير العمل وقت العمل. نعم، والاحترام وقت اللي كنا شو اسمه، وإني كنت منها في بالنسبة لتونس في منطقة بعيدة ما كنتش نجم نصلها، كنت حضرت منها مقابلة في ملعب يوكوهاما، الملعب الكبير الموجود في الملعب الدولي معناها الموجود في طوكيو، معناها اللي مع معناها مقابلة السعودية وإيرلندا. معناها النظام الموجود على مستوى معناها واحترام الأماكن، إحنا منها مع الأسف والقوانين كانت ما شاء الله دونك الترتيب وكل موجود كأنك ماكش داخل ملعب كرة، داخل منها لي منها ما شاء الله منها تنظيم على مستوى كما ذكرنا على مستوى احترام الماضي. أي ها، وما وكيش بدلوا منها هيروشيما اللي هي منها اللي فيها القنبلة النووية عام 45، اليوم رجعوها المكان اللي هو منها تضرب وفيه مشكل واحد، اليوم رجعوه منها خضراء يعلموا فيها في التلامذة وفي الأبناء الروضة منها في السلام في العالم. واضح ديك صح. دونك سي المنجي، دونك هذه جزء من المسيره كما قلنا الذاتيه والمهنيه. دونك مش فاصل كثير، بعد نرجع معك في فقره زيرو بوليتيك، تعرفوا اكثر على الجانب الشخصي للسيد المنجي الكدري. سيد المستمعين، ذكركم مره اخرى تفاعلوا معنا على رقم الهاتف 75 493 859. حاليا نمشي مع الموسيقى مع سعد المجرد، راجعين. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. معلم انت معلم واحنا انك نتعلم، معلم انت معلم واحنا نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم معلم مضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة مضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة انت في الحب عبارة خلي لا كل حيارة انت انت عبارة خلي لا كل حيارة واللي خلك ما يفهم يجي يوم ده باين ده واللي خلك ما يفهم يجي له يوم ويندم او ما تسمع اللي انت معلم او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم انت معلم واحنا منك نتعلم والله انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم How much did you all say with me? معلم معلم تستاهل طيارة لا طيارة شوية عليك تستاهل طيارة لا طيارة شوية عليك تطير انت في العالي ما نوصل يا غالي تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي او اللي خلك ما يفهم يجي يوم تابعي اللي خلك ما يفهم يجي له يوم ويندم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم لا لا تسمع اللي يخدعك انت معلم hey! معلم معلم بلعب البخت سألتها ورفضتني استغربت أمال فين نبتي حبيبي أنا بضحك على خيبتي اسمع لعلى نغزي وفهم وخلي كتيمة معنا على 100.9 ياللي ظنيتك محنك جرحتي قلبي بعيد عنك فرشك واسمع جديد الموسيقى على نفس وافي الو يا عمري وينك الو يا شبابي وينك الو يا الغالي وينك 38 دقيقة على موجة إذاعة نزوة فيما لو سهلا بكم رجعنا معكم من جديد مستمعينا هذا ويك ناس مازال موصل معكم حتى للعشرة كما قلت نعود ذاك مرة أخرى اليوم ضيفنا المندوب الجهوي لتنمية الفلاحية بكبير السيد منجي القدري كنا تحدثنا معه في البورتري على الحياة المهنية والسيرة الذاتية دونك حاليا نمشي مع فقرة أخرى فقرتنا الثانية زيرو بوليتيك زيرو بوليتيك من غير بوليتيك معك مرة أخرى سيد المندوب مرة هذه نتحدث على الجوانب الشخصية نحب نتعرف عليك أكثر الصفات والمميزات نتحدث على الهوايات وعلى الأنشطة اللي يقوم بها سيد المندوب خارج العمل وخارج حياتك العادية حياتك مع الأصدقاء مع العائلة مع الناس الكل كيفاش تعدي يومك كيفاش الروتين بتاع النهار كيفاش العطل كيفاش المناسبات كيفاش الأفراح هذه الكل نحب نعرفه شكرا سي حسام أناها فرصة مش تحكي على راجل شوي والله هو منجي القدري معناها اعتبر روحي معناها اعطي قيمة للعمل اكثر من حقوقي ربما من حقوق العائلة وحقوق جسمي معناها واحد كل شيء بخصوص في المسؤولية معناها كنا احنا صغار معناها كنا ننشط وكنا معناها بعض الهوايات كنت معناها في الثانوي كنا في سنوات الاولى كنت مع في كنت نلعب في كرة اليد معناها كنت في الفريق متاع معناها في المعهد كنا نعمله في مباريات في جابس معناها كنا ضمن فريق معناها المعهد معناها في الأصاغر ونشكر بالمناسبة معناها أصدقائي اللي درست معهم معناها سنوات منها الأولى، وكنت ننشط في كرة القدم منها في الواحد، وكنت نهو الفرق وكذا واحد وش اسمه، ولكن منها حق مع العمر منها كما ذكرت منها فعلا العمل الأخذي منها كل شيء، الحيز الأكبر كل كان الأكثر فعلا الواحد في الحياة مع العائلة مع الفامي مع الجيران كيفاش معناها هادئ كما العادة هيك كما نشوفوك، وإلا نوعا ما مزاجي، وإلا سريع الغضب كيفاش؟ ولا والله هو سرعة الغضب سي حسام، وربما البشر تغير حسب حسب المواقع والمزاج معناها، وربما الضغوطات ينجم يكون في وقت ما معناها هادئ وكذا، ولكن في ظروف ما ينجم يكون في العائلة منها منها نؤمن بالعائلة الكبرى، نؤمن منها بالواحد، وربما حتى اختيار السكن وكل شيء، لكن نرجع منها لاختيار العمل اخترت ذكرت منها علاش كنت منها فعلا كنت منها نجحت في المناظرة دي، وكان ثم كما ذكرت منها ثم ثلاث أماكن باش يزولها، واني كنت ديجا كما ذكرت كنت نخدم في جابس وكل شيء، وحتى تزوجت واني منها مزلت في جابس، ووقع الاختياري منها بين قبلي زغوان او منها سليانة، فهمت ولا لا؟ لشيء اخترت منها قبلي منها بطبع، راهو كنت نجم منها واحد مازال صغير يقول لي علاش نجي قبلي وكل شيء، لان من بين الحاجات هو انا نحب نكون منها قريب للوالد والوالده والعائله، ومنها والحمد لله ما زلت الى حد الان ربما منها اعتبر روحي اني رغم الظروف العمل وكل شيء اني ما زلت نقول كلمتي منها في العائله محافظ على في الهديه، وهذاك علاش حتى على مستوى السكن منها تو ما نسكنش قبلي، نسكن منها في غليسيه الى حد الان كثير، وهذاك ربما من ربما فيه الايجابي فيه السلبي رغم انها واحد، ولكن هذا حبذ نعم حبذ من هذه هادئ فعلا، ما انا واحد ما نحبش الواحد يا شو اسمه العمل مدبي نعيش مع بالاحترام والتقدير معناها مع الجميع، ما نحبش معناها نهار اللي توقع فيه اشكاليه مع شخص حتى على مستوى العمل ما نوليش مرتاح، معناها لاني دائما نحبذ ان تكون معناها العلاقه سليمه مع الناس كل. واضح به سي المنجي، باش نعطيك كلمات هيك مبعثره، وكل كل مره تتكلم اعطيني انت معناها رجع لي شنو تنجم تقول بالضبط كي نقول لك العائله. ديجا كنت تحكي على العائله. العائله هي كل شيء، هي النواه الاولى نتاع نتاع المجتمع اللي لولاها ما يكونش منها مجتمع سليم. الاصدقاء سند معناها للبشر، انك معناها تجدهم وقت الصعوبات، معناها تجدهم ويجدوك معناها. عندك اصدقاء؟ عندي اصدقاء برشا، عندي اصدقاء كما قلت لك معناها من ميزش ياسر معناها، خطر نحاول نعيش مع الناس كل واحد نسك. خطر اسمع الحمد لله. الوطن سي المنشي. الوطن هو بالطبع هو مجموعة العائلة، هو كما نتكلموا على العائلة اللي تبناها، هي خطر الوطن هو مجموعة متاع العائلة، الوطن هو الروح البشر معناها، هو راهو الوطن راهو من الإيمان وحبه معناها من الإيمان، دونك الوطن راهو إذا ما يكونش في يعيش وطن، وهنا نشوف في التجارب متاع العالم اللي ربما فيه المشاكل وفيه كل شيء، منها العمل هو الوطن هو الاستقرار هو الروح هو منها المستقبل. المستقبل ان شاء الله نأمل ان يكون مستقبلنا مستقبل ابنائنا ان شاء الله يكون احسن من اللي احنا نعيش فيه. المستقبل هو العمل البشر يخدم على المستقبل دائما، ان يحب يكون ان شاء الله نطلب يكون العمل نتاعنا موفق حتى يكون مستقبل منها سليم، وان شاء الله كما نقولوا منها ان شاء الله نوصلوا منها الى نهايه منها اعمارنا بسلام، وان شاء الله نخلوا ورائنا ان شاء الله طيب. المستقبل يكون اسلم من اللي احنا نعيش فيه. واضح. العزم، نحكوا على العزم. العزم هو من صفاتك العزم. صور العزم هو البناء، هو الروح النجاح، لان اذا ما تعزمش على بناء على اصلاح ما لك، على انك ما تقدم معناها انك تخرج من الصعاب انك لان لو معناها البشر ما يزمش معناها يحبس وين معناها وين وين وين عثر معناها، دونك لابد انك ديما تجدد ويلزمك تخرج وراه فعلا راه كل واحد عندها صعوبات في الحياة، لولا العزم على الخروج منها ما كان الشغل. إذا ما يلزمش تركن للفشل، لأن راه كل بشر ناجح راه نتيجة راه أكيد راه فشلات منها وخرج منها. التطور، التطور كنا نحكم بكري على على الدول المتقدمة والمتطورة. التطور راه ما جاش، راه جيب العزم، جيب بالعمل، جيب بالحب الوطن. ممكن هذوما كل راهم نقاط ذكرتهم سي حسين مربوطين بعضهم كل راهو هذوما باش بنوا مستقبل، مستقبل اجيال امنها الاجيال القادمه. وخلوا علاش قلت فيزلندا راهو المياه، رغم انهم همش في حاجه للمياه العذبه الا انهم يخموا في الاجيال، لانهم يخموا في الاجيال القادمه، لان الثروات رغم انها متجدده، لان رغم انها هي جزيره دايبه بالمياه فما تعوم في المياه. دونك يحبوا يلزم تحافظ على منها على مستقبل هو كل شيء منها ب شو الكلمة قلنا التطور. التطور التطور راه جيب السواعد، جيب العقول، جيب البناء والاتحاد منها متاع الناس كل في الميادين كل. اليوم ما لازمش نستهزوا باي ميدان معين، ميادين كل لازم تكون منها البناء، تكون الناس كل منها يد واحده للخروج من الصعوبات باش توصل منها للتقدم. راهو منها باش تطور يلزمك تؤمن بالعلم، تؤمن بالعلاقات الاجتماعيه السليمه، بالعمل السليم. يلزم اليوم راهو ما ثماش اجتهاد وما ثماش عمل وما ثماش عزيمه وما ثماش عزم للخروج من الصعوبات منها اللي تعيشها ما تنجمش منها تتطور. واليوم رانا جهتنا وراي تونس منها مليئه منها بالخبرات موجودة بالكفاءات في الميادين الكل، قادرين أن نخرج بالصعوبات، فقط المطلوب منا أن نستمع لبعض. وهذا حتى جديد التجديد. التجديد فعلا هو التجديد، كان ناحية التجديد ديما العمل بنفس الوتيرة ربما يكون ينجم يكون ممل وحدي. دونك اليوم والروتين حتى على مستوى كن نربطه بالتطور. اليوم ثم تطورات علمية، ما زمش نبقى بنفس المنظومة. مثلا فينا كان نتكلموا في الاختصاص، كان معناها باش نبقوا نخدموا منظومات مائية قديمة وكل شيء. اليوم راهو ما نجموش نوصلوا، لأن اليوم تغيرت. راهو كانت مياه معناها وآبار ارتوازية وعيون طبيعية عشناها وإحنا صغار، كان المياه موجودة وكان ثم راهو صار إهدار متاع المياه هذه. اليوم نقصت المياه، دونك اليوم ما عادش ما ثمش داعي باش نبقوا نخدموا على السواق الترابية، على القنوات معناها مش مقتصدة في المياه. اليوم يلزم نستعملوا معناها ونجددوا الاعتماد على العلوم معناها باش اليوم ثم طاقات العلوم تجديد مثلا في ضخ المياه، الطاقات الشمسية، الطاقات المتجددة. ولكن في الملاحظة سي حسام هذا اليوم نحب نأكد حاجة، راهو اليوم الطاقة الشمسية راهي هي منها علم وطاقات متجددة ومنها واليوم ما يلزمش نستغلوها كما هكا منها عشوائيا. اليوم راه نستعملوا في طاقات متجددة لاستغلال طاقات غير متجددة. اليوم منها الطاقات الشمسية قاعدين نستغلوا فيها وهي راه متجدد طاقة كل يوم تخدم، نستغلوا في مياه معناها غير متجدد. اليوم وصلنا للاستنزاف، اليوم فقط تو انا موجود في في في في في, في البرنامج ومعناها والمساج جاني في الفريق معناها اللي قاعدين يركبوا في مضخة اليوم وباش تسالني بعد على الاعتلالات معناها وهي جزء معناها ومعناها في في في في في في في في جهتنا. أيه. اليوم انا نستعمله في المضخه تو معناها تم تجهيز نتاع المضخه واشتغل والمياه قاعده هاربه. المياه معناها اليوم قاع بداش اليوم لازم نستغلوا معناها المياه هذه بشكل كبير. يوم نشوفوا رواحنا راهو في الاماكن الكل بعد نرجعوا له اكثر بالتفاصيل ان شاء الله سيد المندوب. دونك تحيه كبيره ليك، مازلنا مواصلين تو، ما حكينا تو بالجنوب الشخصيه، حكينا في الحاجات، لكن تو بعد الفقره هذه في فقره خبر وتعليق وبعد جوله الفقرات الاخرى باش نمشوا نتحدثوا اكثر على التفاصيل فيما يخص الفلاحه في ولايه قبلي، كما قلت اللي هي تعتبر اهم قطاع في الجهه بما انه هي المحرك الاساسي للدور الاقتصاديه بالجهه. وكعلاش نحب نستقبل تليفوناتكم اذا كان عندكم تساؤلات صديقي عصمت غديكا موجود في البارتي كونسول واحمد المهذبي على ذمتكم سواء على صفحه الفيسبوك والا على رقم الهاتف 75 493 850 باش تعطونا تساؤلاتكم واقتراحاتكم في حلقتنا اليوم مع ضيفنا السيد منجي القدري مندوب الفلاحه بقبلي لليوم. دونك فاصل كثير مع الموسيقى رجعين مع فقرتنا المواليه فقط خبر وتعليق. نفزاوة FM وغيرها من الألوان الموسيقية. نفزاوة اف ام ويكنس. ثمانية وثلاثة وخمسين دقيقة على موجة إذاعة نبزاوة فهم، نرجع معكم من جديد. هذا ويكنس، نزل مواصل معكم تتسويت نشمع بعضنا في فقرة خبر وتعليق. خبر وتعليق. في خبر وتعليق نبدو بأولى الأخبار معك سيد المنجي، باش نعطيك لمحة على بعض الأخبار الجهوية، حوصل أهم الأخبار الجهوية، وبعد نحب نسمع تعليقك بالنسبة للأخبار وشنو تنجم تعلق على الأخبار هذه. نبدو بأولى الأخبار، وتم نهار الخميس 7 جوليا صرف مبلغ بقيمة 500 دينار في إطار تسبق على الراتب لأجور شهر أفريل لفائدة أعوان شركة البيئة والبسنة بكبلي. هذا ما صرح به رئيس مدير عام شركة الماهر الصغيرون نفزاوة أفام. كان أشار زد لأنه مجهودات كبرى حالية على مستوى الجهوي والمركزي بخصوص وضعية الشركة. تعليقك على الخبر وصرف الأجور. قدم تحية لكل منها الأخوة والأخوات منها الموظفين وعمال منها شركة الغراسات والبيئة بقبلي. فعلا منها وضعية هي من البداية الأمانة صعبة تكوينها كل شيء. منها الشركة ذي منها ربما بنيت على لم تبنى على بوضوح منها من البداية. اليوم روى وكنا منها تقريبا من البداية كنا نتبع منها في أخبارها كل شيء، ما كانتش تسمى رؤية واضحة على مستوى منها شنو الخدمات منها البروغرام تاع البرنامج الشركة منها ما كان كما كان على غرار منها بعض الولايات الأخرى، لأن ربما الولايات الأخرى يمتازوا منها ثم دعم كبير منها من شركات منها مؤسسات وطنية في قبلي منها ما كانش البرنامج هذي. وفعلا المدة الأخيرة منها في المسجد الجهوي كان ثم مصادق على منها مبلغ إضافي منها للشركة. أيوة. نعرف اللي كون اليوم منها لقيان يعانوا في صعوبات كبيرة، وكنا رانا ساهمنا على أساس لابد من أن العمال والموظفين يكونوا شركاء ويلزم يكون ثم برنامج. وفي مثلا في وزارة الفلاحة كنا اخترنا معنا تقريبا 20 شخص معناها حسب الاختصاصات الموجودة. كنا طلبنا منها من سلطة الإشراف على أساس يوقع منها شراكة منها بالديكونترا معناها مع الشركة مع الإدارة العامة للشركة للمساهمة منها في تشغيل لوخية نظمها، لكن مازال في تحت الدرس منها وما جاوبوناش لحد الآن منها. أو فعلا اليوم الشركة اللي قاعدة تتعدى منها بصعوبات ولخيان منها ثم صعوبات كبيرة. اليوم مطلوب منها من الجميع معناها المساهمة في حل الإشكال هذا. وهذا خبرنا الثاني، تحدوا حاليا دي الوضع الصحي في ولاية قبلي، تحدوا على آخر أرقام وتسجيلات وانسجلت ولاية قبلي في آخر تحليل لها للوضع الوبائي في الفترة الممتدة بين 25 جوان إلى حدود 8 جويليا. 106 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا حسب المعتمديات، موزع حسب المعتمديات كما أشار لدي المكلف بالأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة سيد علي الحداد، كما شدد في نفس الإطار على احترام التدابير الوقائية. الكورونا ما زالت رجعت متواصلة. رب يرفع علينا الساعة منها الكورونا، ورب يرفع علينا كما نذكر فيها ديما منها عنكبوت الغبار وكل الآفات منها تصيب البشر وتصيب منها الحيوان وتصيب منها الانتاج وكل شيء. وتحية منها لي سي علي الحداد المجهودات اللي يبذل فيها معناها على رأس معناها خلية الإعلام معناها مصلحة الإعلام بالإدارة الجهوية للصحة. من شكر لكل معناها الوسائل البشرية بالإدارة الجهوية باللي رغم الصعوبات اليوم راو فعلا رانا مطالبين اليوم للمحافظة على منها على الصحة. اليوم راو لكان ثم تعليمات على منها باش نقوموا بها على مستوى منها التلقيح على مستوى منها الاحتياطات منها والابتعاد واحدة زي ما نقوموا بها. اليوم رانا ان شاء الله نقول وربي منها يرفع يرفع لنا الوباء وربي منها يرحم امواتنا ان شاء الله ويشفي منها مرضانا وربي منها يقدر الخير ان شاء الله. واضح. دونك مازلنا معصلين مع الاخبار حاليا نتحدثوا على الجانب التربوي والتعليمي ودورتي البكالوريا 2022. قبل لي في ارقام وين بلغت نسبه النجاح في دوره المراقبه لامتحان البكالوريا بوليتيك بلي 50.27% بعد صدور نتائج كندي نهار 5/5/7 جويليا باش تبلغ النسبه العامه لدورتين 53.97%. هذا وعرفت ولايه قبلي تحسن في النتائج حيث بلغت النسبه الاجماليه بين الدورتين 54.99%، مما اهلها لاحتلال المرتبه 18 من بين المندوبيات الجهويه للتربيه على المستوى الوطني. هنيئا منها لكل منها الناجحين في كل منها المستويات السادسة أو التاسعة أو البكالوريا أو منها أمس فقط منها نتيجة منها المناظرة الوطنية للدخول لمدارس المهندسين ومنها نتمنى لهم كان التوفيق والنجاح فعلا. ونشوف كنا نشوف الترتيب منها ديما لأن فعلا ترتيب الجهة منها هام جدا منها لي تقوية العزائم وتقوية منها لتشجيع منها أبنائنا منها في السنوات المقبلة وإن شاء الله ربي منها ينجحهم فعلا. رأوا ثم صعوبات نحكوا عليهم بك نحكي على صعوبات رأوا ديما رأنا على مستوى المسافة رأوا ندرسوا منها في أماكن بعيدة اليوم رأوا ثم ظروف منها صعبة في الجهة ثم ظروف مناخية البكالوريا منها تعدى في فترات منها درجة حرارة مرتفعة اليوم كي نشوفه منها رغم هذا الكل ثم نتائج ممتازة ثم ممتاز منها في مناطق الفوار مثلا ورجيم معتوق ثم منها معدات مساعة 16 و17 منها ما شاء الله يعني نقول منها اليوم لابد أن رغم الصعوبات المناخية رغم الصعوبات الجغرافية اليوم راو كنا مطالبين باش نتكلموا عليهم بكري منا على سلسلة التنمية على مستوى منا مستقبل الجهة واحد راي مستقبل جي كان بالأبناء وبنجاح منها الأبناء وإن شاء الله رب يوفق الجميع. إن شاء الله ربي يوفق الجميع. نواصلوا مع الأخبار المرضية في الشأن الصحي وإن توجهت كوثر العنابي ناظرة قسم المخبر والبنك الدم بالمستشفى الجهوي بقبلي نهار السبت 16 جويليا عبر موجات نفزاوة أفهم بنداء استغاثة عاجل لمواطني الجهة للتبرع بالدم في أسرع وقت ممكن خاصة وأن بنك الدم بحاجة لكل الزمر الدموية. بطبيعة الحال معناها الوقوف مع مع مع المرضى اليوم راهو كل جسم سليم يلزم يكون معناها مساهم مع الضعيف ومع المستحق اليوم راهو اي شو يلزم تشوف معناها اي بشر معناها اي فرد معناها من العائله نتاعك ينجم غدوه لا قدر الله معناها يصاب منها ويستحق منها الدم اليوم لابد ان معقول ان نساهم الناس كل معناها في بخصوص منها بعض الانواع منها نتاع الدم مش موجود منها ان شاء الله ربي يشفي مرضانا ان شاء الله ربي يشفي الجميع. دونك هذا نداء استغاثه كما قلنا عاجل لمواطني الجهه للتبرع بالدم في اسرع وقت ممكن خاصه وانه بنك الدم بحاجة لكل الزمر الدموي. نمشي الأخبار الوطنية وأهم الأخبار الوطنية في منوبة خاصة أحداث أول مدرسة للمهندسين تدرس باللغة الإنجليزية وطنيا وإن تشهد جامعة منوبة خلال السنة الجامعية المقبلة انطلاق أول مدرسة وطنية اختصاص مرحلة تحضيرية مندمجة في علوم البيئة والجيوماتيكا بما مثل من شأنه في مساهمة وتكوين المهندسي في البلاد وإشعاع التكوين الأكاديمي في تونس عموما. حاجة به نصورته خاصة تهتم بالمهندسين. اللغة راي بطبيعة الحال اللغة راي مهمة. الإنجليزية راي لغة العصر لغة العالم بطبيعة الحال اليوم رانا في حاجة لها. أذكرت معناها بكر التربصات اللي قمت بها معناها وإحنا التكوين متاعنا معناها اللغة الثانية هي اللغة الفرنسية بطبيعة الحال واللغة الإنجليزية ما كانتش معناها تحظى بالتعليم الكبير معناها كانت معناها هي اللغة الثانية واختيارية معناها في الشعب العلمية فهمت. دونك معناها تربصات في إيزلندا والفلبان معناها كانت باللغة الإنجليزية وكان ثم مجهودات إضافية باش نجم منها واحد تنجم تنجح منها في التربص متاعك. لذلك بالعكس الإنجليزية منها ريهامة إلى جانب كل لغات معناها اليوم رانا في حاجه باش معناها نتفتحوا على العالم واحد باش نعرفوا معناها التطورات في الميادين كله. هو لابد من فكره ممتازه على مستوى وجود معناها كليه او مدرسه معناها وطنيه للهندسه منها باللغه الانجليزيه. معقول واضح. نمشي مع اخر خبر. وينعبر الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه عن ارتياحها لعوده الحركه العبور على الحدود البريه بين تونس والجزائر. كان دعا حكومتي البلدين الى اقرار حريه التنقل والاقامه والعمل والتملك للجزائريين في تونس وللتونسيين في الجزائر. كما دعا الاتحاد الاعراف الى الغاء كل الحواجز الحدوديه والجمركيه وغير الجمركيه والعمل على ابرام اتفاق متبادل للتبادل الحر بين البلدين من كل ومعفى من كل الضرائب بالنسبة للمنتوجات البلدين، مع التحرير الكامل لعملتي البلدين في المعاملات الاقتصادية وفي السياحة بعد اتفاق المؤسسات الرسمية المعنية على سعر الصرف الموحد. طلبات وإجراءات لما لابد من اتخاذها فعلا، رغم أنها رانا مطالبين رانا وطن واحد. كي نقولوا منها المغرب العربي أو منها ال والمجتمع والعالم ككل، راه لابد من التعاون، لابد ولا سيما معناها الاخوه في المغرب العربي رانا في شراكه، رانا مستحقين لبعضنا من ليبيا حتى المغرب الموريتانيا. دونك اليوم في حاجه نذكر سي في الزيارات سي حسام، معناها زياره كنت معناها في زياره للمغرب، كنا وصلنا معناها الوجده كنا الوجدة على الحدود منها الجزائرية المغربية والطريق منها الطريق المغاربية الموجودة منها فقط منها وهي مقطوعة، يعني مع فتح منها الحدود مع العمل منها الدؤوب والعمل المتواصل، لأن كما ذكرت شعب واحد. اليوم رانا في حاجة للسلع الجزائرية والجزائريين منها الأخوة الكل منها رام اليوم في حاجة وفي فرصة. وقت مشيت منها الولايات المتحدة الأمريكية معي مجموعة من الـ من الـ من, من الأخوة الجزائريين، راهم ينتظروا منها في فصل الصيف في العطل منها للدخول منها لتونس. دونك اليوم رانا كنا نخدموا مع بعضنا ورانا في حاجه لبعضنا، وهذاك هو المنها اللي يعمل التطور. سيد المنجي جابتك دبلوماسية الكل. اعتقد والله اعتقد جاوبت كما ينبغي. حسب رأيي ممكن تكون دبلوماسيه شوي. واضح. دونك حاليا لك الراي سي واضح. حاليا تو باش يكونوا في الدبلوماسيه، تو باش نمشوا للجد وباش نحكوا على المواضيع المهمه بعد شوي. بعد نرجع مع الساده المستمعين فقره صفوت. كما قلت اربطوا الاحزمه، خاطر حاليا باش نكونوا مع الاسئله الجديه والاسئله اللي تهم الشان العام فيما يخص فيما يتعلق عفوا بالقطاع الفلاحي في ولايتك. بنذكركم تتفاعلوا معنا على 75 493 859، تفاعلتكم وتساؤلتكم تخلوا على باج الفيسبوك راديو نبزة. ونمشي مع الفاصل غنائي مع موسيقى راجعين في سون فوت. هذه موسيقتنا اللي توصلكم حاليا مستمعين لها 39 دقيقة على موجة إذاعة نبزوة فهم. نرجع معكم مباشرة، نمشوا مباشرة للفقرة تعتبر من أهم الفقرات في ويكنس، فقرة سان فوت. فقرة هذه سيد المندوبية فقرة الأسئلة القوية والمحرجة، أسئلة باش تعدوا فيها لعديد القضايا، إن شاء الله نحاول نتلاولوا القضايا الكل خاصة في متعلق بالفلاحة. كما كنت ذكرت في أول حلقة، تعتبر الفلاحة بيوتيك بلي من أهم القطاعات وهي المحرك الرئيسي للدور الاقتصادية في الجهة. حاضر سيد المندوب. لك الكلمة سي حسين. واضح سيدي، الفلاحة بيوتيك بلي اليوم هي فلاحة لا تقليدية ولا هي فلاحة عصرية، هي فلاحة عبثية، لا يوجد استراتيجيات، لا يوجد تطوير، ولا يوجد بحث، ولا يوجد جدية في العمل، كل هذا في ظل تراخي مندوبية الفلاحة بيك بلي. ما ردك على هذا الكلام؟ كل كلام كثير معناها ليس ماهيش متطورة ومش واحد ولا جدية وكذا، كل حاجة وحسابها معناها مش متطورة، معناها ترجع للعمل معناها البشري. راهو توا بالنسبه لكان تسمح سي حسام في البدايه، راهو كي نقولوا معناها الفلاحه في قبل، الفلاحه راهو هي فلاحه وحيه بالاساس. عندنا 40,000 هكتار، منها 10,500 هكتار معناها مناطق سقويه عموميه، 30,000 هكتار معناها مناطق سقويه خاصه. اللي هي باش نكونوا واضحين، واحد راهو احنا رجعناها خاصه، راهي كانت معناها راهي عشوائيه في عشوائية. لانها مش قانونيه. هذا علاش ما خليتوهاش عشوائيه؟ نعم، إيمانا منا لي كان نرجع للأسباب منها في بعثها وكذا للجهة، لأن ما جاتش اعتباطية، هي وجدت منها نتيجة منها الحرمان، نتيجة منها النقص، منها التنمية في الجهة، الفلاح رأو منها مجبر أن يمشي، ذا مش ندفع على الفلاح، ولكن هذا هو الواقع منها. وهذا قلناه حتى على صعيد منها في جلسات رسمية وكل شيء اليوم لفاتي، لا اليوم رأو موجود هذا عندنا كذلك. سمحني سمحني عندنا 80 هكتار مناطق سقوية جو حرارية، عندنا تربية الماشي اللي هو القطاع الثالث والهام واللي حتى هو فيه العديد من المشاكل، واليوم منها مع المتغيرات المناخية، مع منها نقص الأمطار، هذه منها يسبب منها في العديد من الإشكاليات في هذه العشوائية. الاجتهادات روى المندوبية الفلاحة راهي ماهيش معزولة، راهي تخدم تحت سلطة إشراف وزارة، وثم منها برامج سنوية وبرامج منها في مخططات موجودة، مخططات منها خماسية خدمة منها مشاركة فيها الناس كل، والمخططات راهي صارت حتى على مستوى المحليات على مستوى الجهة، والناس كلها راهي شاركت اليوم، راهي المهنة موجودة، الاتحاد الجهة والفلاحين والاتحادات المحلية راهي تمثل الفلاح، اللي هي مطالبة كذلك باش تعطي أفكار مع الإدارة ولها ذلك، وهي منها موجودة في على المستوى المحلي على مستوى الجهة وعلى المستوى الوطني، تساهم منها كذلك في بلورة المخططات. اليوم ثم صعوبات، باش نقولوا روا اليوم أنا روا ثم صعوبات فعلا على مستوى نشاهد فيها على مستوى الميدان. سيد المندوب، الفلاحة فلتك باليوم هل تعتبرها فلاحة عصرية، فلاحة تقليدية، شنو هو النجم تصنف؟ حتى التقليدية ما عادش، معناها حتى الفلاحة متاع الجديد قبل ما نصور ما عادش نمشوا بها وما عادش موجود، وعصرية زادة ما فماش الآليات، ما فماش الوسائل. اليوم أنتم دوركم مهم جدا كسلطة إشراف على أنه تعصير ولا تحديث الفلاحة، بما أنه اليوم زادة نحكوا على الفلاحة وكما كنت تحكي على الواحات والقطاع الواحي في ولاية قبلي أهم قطاع، نتحدث على ولاية هي المصدرة الأولى عالميا لدجلة النور، دونك إلى حد الآن مازال معناها بالرغم الكم الهائل من قيمة الصادرات والعائدات، بالنسبة للعائدات التمور اللي نعتبرها ثاني عائدات بعد زيت الزيتون في الدولة، لكن للأسف إلى حد الآن القطاع هذا مازال مهمش، إلى حد الآن ليس قطاع متطور أو عصري. أنت ذكرت معناها التقليدية مع الأجداد، الأجداد رأوا ثم ظروف للإنتاج الفلاحي، ثم معطيات هامة تخليه الإنتاج يكون معناها هام، ومن راو المردودية قبل منها أول مساحات ما كانش كبرى، ثم راي المياه ما كانت ارتوازية. سيحوسان ارتوازية خنفسر أولا كان ارتوازية تخرج منها المياه منها تخرج من الأرض منها انسيابيا، ما ثماش ضخ، ما كانش ثم منها حتى نوع متاع مضخات موجودة في قبل كانت عيون طبيعية، وحنا شرفنا عليها شفنا من عشناها عيون طبيعية خارجين طبيعية فيها منها الأشجار فيها الخضروات مع درجة ملوحة كانت مياه عذبة. راو منها كنا ما ثماش تشري في المياه المعدنية، راو ما كانت مياه عذبة، إيش منها عذبة صالحة لكل أنواع الخضروات. تعرف نعطي المثال سي حسام، بازمة من مناطق المرتفعة اللي جاية في شرق الولاية، اللي هي توا بازمة كما نذكر لما نعتيلات ومنطقة دوز واحد، هي في المناطق المهددة ما بالعطش وبنقص المياه موجودة تو، راي قبل بازمة كانت منها بين الظفرين، يقولوا منها قبل نفدكم على اللخيان في بازمة شباب، يقولوا بازمة كاروت بازمة كاروت، لأنها تنتج منها في خضروات منها سفنارية وغيرها كل شيء، لأنها منطقة مرتفعة مياه عذبة، دونك الصرف المياه معناها مثلا ما تسحقش باش تعمل نشعيات لانها مرتفعه، لذلك ما كان المرتوج، وكذلك في كل المناطق معناها، لان كي تعرف العيون الطبيعيه الاجداد ما اختاروها في مناطق مرتفعه دونك كل شيء موجود، الشمس موجود، الهواء نظيف، دونك مع المتغيرات المناخيه راهو المناخ كان معتدل في اوقات كي تقول الفصول الاربعه موجوده، دونك كل فصل منها والانتاج نتاعها، المياه كما ذكرت منها عذبة كانت أذكر، هذه كلها منها عناصر متاع تخلي الإنتاج مش مستحقين باش يعمل تجهيزات، لأن المياه موجودة وكانت فلاحة عصرية فعلا مع البذور كانت بذور أصلية منها ميش ما دخلتش عليها أدوية لحتى شيء، دونك هذاك علاش كانت منها اليوم الوضع اللي احنا فيه تو، كل شيء منها فعلا كل شيء للأمانة كل شيء مبعثر، ثم صعوبات الفلاح، ثم مشكلة كبيرة متاع مياه في الجهة، ثم مشكلة كبيرة هو أكبر خطر اللي يهدد اليوم. نعم أنت سيد مدوب كنت حدثت قلت لو كانت عندي تجربة في أيسلندا وشفت كيفاش معناها العبادي خزنوا في المياه. نعم. دي ملاح نيما كيف حتى في ولايه قبلي وانت معناها مهندس نتاع مياه نورمالمون في الاصل، علاش لا اليوم ما يكونش عندنا خطط استباقيه استراتيجيه مثلا مش عارف العشر سنوات القادمه العشرين العام للقادمين، لما لا ما تكونش من خلال ولايه قبلي تعتبر اهم ولايه في الانتاج الواحي، علاش ما يكونش مخطط يصدر للفلاحه نتحدثوا فيه على كيفيه والا استراتيجيه لتخزين المياه والا تعويض المياه اللي قاعد نخسروها واللي قاعدين معناها لحد الان ما يستغلوش فيها استغلال صحيح. فعلا نقول معناها في الماضي ثم نقص على مستوى الاستراتيجيات في التحكم في المياه، وقت اللي كانت وقت اللي كنت معناها نحكي على الابار الارتوازيه، الارتوازيه هي معناها المياه جايونت، المياه معناها تخرج من الارض معناها فقط انك تحفر البير المياه تخرج ارتواز وحده. دونك هذا جاتنا في فترات ما وعشناها كذلك، معناها ثم اهدار نتاع كميات من المجامع المائيه، ما كناش معناها فصل الشتاء كان معناها المياه تخرج ارتوازيه من الابار وتهدر معناها في شبكه صرف المياه. دونك ما ثماش رغم ان معناها الاداره معناها تحث ان يلزم تسكر معناها الابار هذه، الابار وقت مش مستغله تغلق معناها بسكورات موجوده. ولكن مع الاسف المجامع ما كانتش معناها لم تستجيب لهذه، وكانت معناها تسقي يعمل الري نتاع الواحه ثم منها يسيب منها المياه هذه ويتركها منها في الخلاء. اليوم تو حاليا تو ثم برنامج سموه منها برنامج الاقتصاد في المياه موجود على مستوى الوزاره، اللي هم قاعدين باش يشوف العمليات نتاع الاقتصاد في المياه. العديد من البرامج صارت على مستوى الشبكات مثلا، نعطينا برنامج مثلا الشبكات منها في الواحات العموميه، لان الاشكال سي حسام كما ذكرت بكره ذكرت 40000 هكتار 40000 هكتار منها 10000 هكتار معناها عمومي، العشر آلاف ندخلوا عليها على مستوى البرامج هذه. أيوة. معناها صار تقريبا تول العشر آلاف هكتار راي مجهزة منها بي على الأقل الشبكات الرئيسية مجهزة منها بشبكات رغم تقدمها. اليوم رانا في طلب منها لإعادة تهيئة واستصلاح هذه الشبكات، اليوم راي فيها العديد من الاشكالات، لان العمر الافتراضي تقريبا جلها معناها انتهى. ثم سموه معناها مشروع المياه في الجنوب معناها في الثمانيات بي دي اس، هذا معناها المخطط المديري لمياه الجنوب كان على مستوى ذيك البدايه نتاع تجهيز الابار معناها بالمضخات معناها والاقتصاد والشبكات الرئيسيه وبناء الخزانات. ثم مشروع التونسي الياباني اللي من اجله هو معناها في اطاره هو كنت عملت تربص معناها في الياباني، اللي هو مشروع الاقتصاد في مياه الري لابيوس اللي هو ممول من الوكاله اليابانيه للتعاون الدولي. تقريبا في اغلب الواحات صار معناها شبكه لتجديد الشبكات الثنائيه والثلاثيه معناها داخل المناطق السقويه العموميه. الاشكال وين سي حسين؟ هو في بقيه المناطق السقويه الخاصه. اي راهو ديال الاستنزاف، راهو عندنا 250 الخاصة الابار المناطق العبيد اللي يسامل في المناطق التوسعات توسعات العبيد اللي تحفر في العيون راهو نعطيك الارقام. عندنا 250 بئر عمومي 250 بئر عمومي معناها بين المائدة القاري الوسيط المائدة السخونة والمائدة والمركب النهائي المائدة الباردة. هذا على مستوى مقابلة هي ثم أكثر من 10000 بير في ولاية قبلي خاص. واضح به في الإشكالية هذه اليوم نتحدث على فلاحين اللي هم ما همش كما قلت معناها بخلاف العشر هكتارات العباد اللي تمشي في ما نقولوش عشوائية كما قلت نقولوا الأبار الخاصة، علاش ما يتمش هيكلتهم وإلا إدراجهم وإلا تنظيمهم وإلا بعث مشاريع من شأنها أنه تنظم الفلاحين وتنظم كيفية استعمال المياه هذه اللي باقي تستنزف في الميدة المائية في ولاية قبلي، واللي الى يوم الناس هذا الناس الكل تعرف اللي هي راهي باقي تهدد في المنظومه المائيه في الميدة المائيه في ولايه قبلي. ممكن رانا باش نوصلوا حتى لجفاف والا شح كبير في المياه وازمه مياه في الواحه. علاش اليوم ما يتمش تطبيق القانوني، اما تطبيق القانوني اما نبدوا على تطبيق القانوني سيدي، هات نوضحوا للفلاحين نجيبوهم كيفاش ينجموا يدرجوا كيفاش ينجموا يعملوا استغلال في المياه، كيفاش نعملوا انتم برامج تحد من الافه والاشكال الكبير هذا. علاش ما تمش التدخل الى حد الان؟ شكرا. هو من هذا السؤال المحوري هذا السؤال المحوري فعلا، اللي هو اليوم منها بين ظفرين نقول فيه العركه. هذا اليوم منها بين الجهوي والمركزي هو هذا هو البرنامج الكبير اللي قاعدين نناقشوا فيه كما ذكرت معناها هذا راهو ضمن اتفاقية 26 أوت 2017 معناها بين الوفد الحكومي وفد من الجهة، لأن فعلا هذه النقطة الأساس معناها التنمية في قبلي كما ذكرت سي حسين بكري هو هي الفلاح والفلاحة كما ذكرنا اليوم راهو 3/4 متاع المساحات هي مساحات خاصة اليوم اللي هي فعلا عندها تلعب في أدوار اجتماعية اقتصادية. اليوم راهو عندنا في السنة الماضية سجلنا 250 ألف طن دقلة نور 250 ألف دقلة نور راهي مش منتجة من الواحات العمومية الأغلبية، وكما نعرف الواحات العمومية راهي فيها 10,000 هكتار، فيها 4,000 هكتار واحات قديمة معنى مش منتجة 100% ولا منتجة بتاعها موجود مع الأقل منها تناقص بشكل كبير. متأكل اليوم راو على المستوى الاقتصادي معناها ال 30,000 هكتار تلعب في دور هام، كذلك على مستوى على المستوى الاجتماعي والاستقرار متاع الشباب الجهة واحد هو راو في المناطق هذه. بالمقابل هذا الإيجابيات متاع الذي وهذه معناها اللي لذت منها الشباب ولذت منها متساكني الجهة للولوج للطبقات هذه رغم أنها ممنوعة وإحنا نقاوموا في المنع ذي، ولكن راو ثم مبررات اليوم راو ثم وقعت دراسة سي حسين من 2008 ممنوع شكون يبقى يحفر؟ فهل أنه طول المندوبية على علم فما ناس اللي بقي تحفر؟ لا من شو اسمه اللي يبلغنا خطر الإمكانياتنا مش باش نبقى منها ما عندناش مراقبة يومية للأماكن هذه وأماكن شاسعة وأماكن منها أكثر من إمكانيات البشرية، واليوم راو مطالبين الناس كل منها كما قلت نحدوا من الظاهرة هذه. بالمقابل لابد من إيجاد حل لما هو موجود. أي لازم كيفاش نحدوا المظاهر هذه؟ نتصور أني حسب المعلومات اللي نعرفها وخاصة من ما يخفش علينا في الريت قبل لي أنه العبيد اللي تحفر مش معروف معروفة معنا فما ناس معروفة اللي هي اليوم تقوم بعملية الحفر هذه، علاش ما يتمش التعامل معهم وإلا يا أخوي خلينا نتفاهموا خلينا نشوفوا ونلقوا حل للمشكلة هذه متاع الاستنزاف متاع الميدة المائية في الجهة. هو كما ذكرت راه ممنوع ان تحفر جديد. اليوم راهو ثم استنزاف بشكل كبير. اليوم هات موجودين في مقر الاذاعه اعتقد كان تفتحوا الحنفيه تلقى مثلا تلقاش الماء، لان كما قلت اليوم راهو مياه الشرب مهدده. اليوم راهو مدينه قبيلي او بلديه قبيلي الكبرى اليوم من اكبر الاماكن منها المتهدده على مستوى منها عدم وجود المياه. اليوم راهو ثم في البرنامج راهو كما ذكرت سي حسين من 2008 ثم برنامج نتاع صارت دراسه نتاع التوسعات هذه. وقتاش كان الدراسه خرجت 4,000 بئر مقابل 13,800 هكتار نعم، وكانت منها في 2010 باش توقع من عرضها على المجلس الجهوي وباش منها يوقع الدراسه نتاع التسويه والحد من التوسعات هذه ماشيين فيه ان شاء الله. في وقعت تجديده تجديد الدراسه في 2014 المساحه وقت اللي كانت في 2009 و2008 كانت في حدود 13,800 في 2014 المساحه بدات 27,000 هكتار تضاعفت تقريبا الاثنين مقابل 8,700 بير. دونك اليوم انا متمسك على مستوى اداره الجهويه اليوم راه متمسكين ونناقشوا في الموضوع هذا على مستوى معناها الوزاره وعلى مستوى ادارات عامه، لان كل اداره عندها رؤيتها اليوم معناها ان شاء الله الموضوع هذا نواصلوا فيه ولابد من ايجاد حل ان شاء الله. نمشي للسؤال الثاني زاد باش ما نختص نحاول على الاقل ناخذ الاسئله الكل نتحدث على الابار التعويضيه ومشكل الجمعيات المائيه والديون المتراكمه لدى السيك. ماذا قامت المندوبيه في هذا الشان؟ هو الجمعيات هو عندنا 133 مجمع تنمية فلاحية في الواحات. المجامع تشكو حتى على مستوى التركيبة للأمانة خنعتوا راينا في التركيبة اليوم رانا دعوة للشباب للانخراط معناها في المجامع المائية. اليوم بطبيعة الحال هو معناها يلزم يكون مالك معناها ذو أرض معناها باش ينجم يشارك، ولكن اليوم راهو إذا باش تواكب معناها في التطورات اليوم راهو المجمع عنده دور هام على مستوى المحاسبة على مستوى التصرف السليم داخل المجمع، لأن اليوم راهو ثم العديد من الإشكاليات على مستوى معناها الانخراطات على مستوى ربما حتى التصرف المالي داخل معناها المجامع المائية. ثم مشاكل في التصرف المالي داخل الجمعية ثم كل هو في نهاية مشاكل منها نوع مشاكل منها ربما يكون ثم سوء تصرف منها بعض عدم حسن منها التصرف ثم مجامع ربما ما يضعش منها الميزانية متاعة في البنك منها مفروض هذا يلزم تكون منها كلها ثم الإشكاليات موجودة ثم الإشكاليات كما هيك معناها نورمال في البنك وما يحطش في البنك يحط بلاصة أخرى ثم مشاكل وش اسمه هو في نهاية الأمر في الجلسة العامة سعسام لابد من محاسبة لأن لابد من تقرير أدبي يفهم محاسبة وتقرير مالي طبعا أمين المال الجهوي هو اللي منها يتبع وهو اللي يراقب منها الإشكاليات هذه وكل وين ثم إشكال واحد طبعا يقع حد منها للإشكاليات تصير على مستوى الستيك اليوم الفلاحة إلى حد الآن خاصة نحكوا على الخلاص متاع المياه والسنديكة معنا الناس اللي كلها تخلص في ولاية قبل تخلص بالشهر وهذه إشكالية كبيرة تخلص بالسنة مش بالشهر الأغلبية بالسنة في بعض الأحيان بالساعة معناها ساعة تري يخلص ما الأغلبية معناها نظام السنة هو الإشكال وين معناها الخلاص بنظام السنة للمجامع الفلاح يخلص بنظام السنة وستيج ولأن أكبر مصروف معناها إلى جانب الاستخلاصات متاع الأعوان الموجودين في المجمع هو أكبر معناها مصروف معناها هو معناها خلاص الفاتورة الكهرباء استهلاك الكهرباء وعندكم إشكالية في الشيء هذا أنتم عندنا إشكالية عند المجامع هو الإشكالية بالذات معناها عند المجامع اللي مش باقي تعطي فلوس تخلص من الفلاحة ومش باقي تعطي فلوس للمندوبية باش تسلمها للستاك لا الاستخلاص متاع الفاتورة ما يدخلش المندوبية هو المجمع يخلص مباشرة للستاك دونك لا علاقة للمندوبية في التصرف معناها بالتصرف الكامل لا علاقة للمندوبية بالتصرف مع المجامع في استخلاصاتها فقط المندوبية علاقتها بالمجامع هو منها الإشراف على بطبيعة الجلسات العامة وعلى منها التأطير وعلى مستوى منها الإرشاد على مستوى منها الاستهلاك المياه على مستوى استصلاح منها التجهيزات على مستوى الأمور الفنية فقط الإشكالية وين هو كما ذكرت على مستوى الاستخلاصات أن استيج تطلب منها في الاستخلاص في 25 من الشهر أن تكون منها الفاتورة تكون خالصة إذا ما تخلصش توقع تتم عملية قطع الكهرباء هذا اللي صاير توحالي الكهرباء ويرجع بعقوبة وكنا مع العديد من الوزارات على فكرة سيد المندوب نعم. الشيء هذا مش موجود مثلا في توزر نعم موجود كان في ولاية قبل أي هو مش موجود في توزر أي وللأمانة هو في توزر في تم فيه إشكال رمضان واحد رو لأن حتى المسؤولين اللي قاموا منها بالأخذ القرار هذا منها اليوم رام في صعوبات ايوه علاش في قبلي معناها موجود نعم. الشيء هذا علاش قلت لك مخالفه صارت في توزر للامانه واحد راهو اللي صار اليوم راهو في توزر نذكره معناها توزر اليوم عندها 17 مليار معناها استحقاقات الستيك الستيك مش باش تسلم في هذه كما ذكرت معناها المسؤولين على المستوى الجهوي خذوا القرار هذا بالتاخير ما خاطر مش قرار مش مندوبية فلاح هذا لان اليوم سلطه وستيك اللي صار ثم خطا صار واليوم راهو في المحاسبه هذا بالنسبه لتوزر نعم. بالنسبه لولايه قبل ايش كيفاش باش يكون ما جات تدخلكم في الاشكاليه هذه ولا الديون المتراكمه هذه الدستيك هو راهو سي حسام للامانه ما ثماش ديون مع هذا هو ربما في كان نذكره ديما ما يسالش معناها نقارنوا بين توزر قبلي في فتره ما وقع معناها عفو رئاسي معناها تقريبا في 2008 على الديون نتاع المجامع في توزر تقريبا ثم مبلغ هام معناها وقع منا لأن مش قيمين بعملية الاستخلاص وقع منا السماح في قبلي ما عندناش ديون راه مجامع في قبلي ما عندناش ديون إزاء استيك لأن ديون ما تخلصش قص عليك الضوء دونك اليوم راه ما عندناش ديون فقط احنا شنو طلبنا ومع العديد من الوزراء منها وزراء منها الفلاحة وزراء الطاقة وزراء قلنا منها علاش منها يقع القطع الفلاح منها باش يخلص علاش ما يوقعش منها جدولة علاش ما يوقعش منها استخلاص بالسنة نظريا في 3 سبتمبر 2021 كنا عملنا جلسة مع وزير طاقة منها وممثلين وزارة الفلاحة وكان وعدوا على أساس بحول الله باش تتم العملية هذه على المستوى العملي إلى حد الآن ما وقعش في قرار ورانا نطالبوا فيه اليوم نطالبوا منها بمرونة على مستوى الاستخلاص راه ما قلناش ما نخلصوش المجمع يقوم بالاستخلاص ولكن كما تعرفوا ونظر للظروف الاقتصادية اللي مر بها الفلاح. كان نرجع للسنة مش باش نغطوا هالشيء. السنة الماضية مثلا كان مدخول منها على العديد من الفلاحة كان منها بصراحة كانت عمليات كارثية على العديد من الفلاحين. دونك من الجمش يستخلص من الجمش يقوم بحتى ثم ناس ما ذكرش ما قامش بعملية تلقيح لأن ما عندهش منا في المدخول متاع. كنا شعرنا دا قلنا دا راو اليوم راو ما ثماش حل بخلاف أن يلزم نحط يلزم نحطه منها البرنامج الجدول دي مع الفلاح مع المجامع مش بالضرورة إذا ما وصلتش منها يوم 25 ما تقطع علش تقطع لأنك تقطع الكهرباء من الجمش يقوم منها بري الواحة وفي فترات ما اليوم تجي في جويلية وما يخلصش مش ما خلصش منا عنادا منها لأنك نرجع للماضي نلقوا فلاحين ومجامع ولاية قبيل الكل يقوم بالاستخلاص ولكن اليوم كما ذكرت منا العمليه على الشركه منا تقطع نعم. الى حد علاش الى حد الان نطبق في القانون هذا طلبنا به وهذا تم وعدنا منها من وزاره الطاقه على اساس ان العمليه وعد. تم ثم وعود ثم وعود من 3 سبتمبر 2021 كان وزير الطاقه انذاك منا قال ما ثم نعملوا جلسه وما ثمش حتى مشكل وقت الجي السيد وزير الفلاحة لزيارة الولايات قبلي كيف كيف كنا ذا وكان على أساس من هذا تم الوعود عمليا منيش قاعد نشوف فيه ثم وعود ما ثم تطبيق على ما يعني ليش ما تتصلوش بيهم أنتم الوزارة وتعالوا تحايروا الموضوع مرة أخرى ويخوية طبقنا الوعد ذا في كل تذكير في كل تذكير البرنامج هذا من النقاط الهامة إلى جانب منها تسوية التوسعات هي عملية منها الاستخلاص وكيفية الاستخلاص مع ستيك لأن كما ذكرنا المجامع راهي في قبلي قاعدة تقوم بالعملية متاع الاستخلاص تجي في جويلة تقص عليه وقت اللي هو في حاجة معناها للري دونك اليوم رانا هذا مع منظورينا ورانا مأيدين هذا ورانا سلطة إشراف في باله وانتم مأيدين وجايين مع الفلاح وماشيين في الموضوع وزارة الفلاحة ووزارة الطاقة علمهم بهذه المطالب اللي هي جادة واضح نمشي نقطة أخرى وخاصة الموضوع مهم يتعلق ب توقف الأشغال البير السخونة برأس العين ومطالبة الشركة بمبلغ مالي إضافي لمواصلة الأشغال إلى حد الآن شنو هو جديد شفهمش ما فهمش وعليش توقفت الأشغال وأنتم اليوم عليش حبستم يعني عليش ما مدت لهمش فلوس متاحها بش تواصل الشركة الحفر متاحها مش هذا مش ما خلصناهمش سي حسين هم طالبوا بأنكم تدفعوا مش ما خلصهمش لا بش يزيدوهم أنتم مبلغ مالي هو شوف هي صفقة عمومية صفقة دولية وكما تعرفوا معناها الحفر الابار العميق معنا الشركات التونسيه توصل معنا العمق اللي هو في 2000 متر معناها وقع طلب عروض لحفر معناها البئر التعويضيه معناها رقم 10 بقبل براس العين الشركه دي شركه رومانيه وفعلا تزامن معناها هي كانت تشتغل في طوزر وبعد ما انهت معناها تزامن مع الكورونا في نهايه 2019 معناها صحيح ثم صعوبات على مستوى العمل وعلى مستوى الفريق العمل له ذي ولكن ثم تاخير اليوم انطلقت معناها الشركه وحفرت جزء لان الاتفاقيه راهو 7 سنوات معطله راهي لا هو هي عندها هي قلت لك 2019 معناها الانطلاق نتاع الانطلاق الاشغال في نهايه 2019 مش 7 سنوات اللي عندها لا ما هو كانت في طوزر منها السنوات لان ثم طلب عروض منحكوا على الشركه اليوم السادس حسام على الشركه شنو الصعوبات ولا علاش ما خلصناش الشركه اليوم راهو ثم اتفاقيه صفقه عموميه مصادق عليها من اللجنة الجهوية مصادق عليها من السيد مراقب مصاريف العمومية بولاية قبلي ورانا نخدمه في كان في القانون أن اليوم شركة حقها إذا منها مقابل الأشغال تنجزها يوقع استخلاصها اليوم الشركة ذي وقت جابت الأول أخذت تسبقة أيوة. تسبقة ب 450 ألف دينار لأن الصفقة هي فيها 4600 4 مليارات و600 دونك خذت تصبقه ب 10% اي ثم وقت جابت التجهيزات منها من طوزر وجلبتهم حطتهم تاخذ منها يسموه منها النقل ومنها الفاتوره رقم 2 اللي تقريبا فيها 400 كذلك أيوة. اللي هي فيها في الحسب الموجود في الـ في الـ في الصفقه هذيك يسموها منها نتاع تركيز الحظيره نقل الماكينه وسيدي سويت خذتها أي. ثم قامت بالأشغال الأشغال شو فيها فيها صدم البئر رقم 10 القديمة أي. ثم إثر الانتهاء من حفر من صدم البئر هذه توقع تنتقل للبئر الجديد أي. هي موجود المكان متاعها وقع إسنادها من مشكورين من المجلس التصرف ومن المجمع وكموجودة باش تنتقل الأشغال هذه. شنو فيها المبلغ متاعها سي حسام؟ فيها أخذت 400 و450. المبلغ ذي فيها قامت الشركة ذي بصدمة كبيرة جزئي، لأن فيها جزئين. الجزء الأول فيه 180,000 دينار، والجزء الثاني اللي مازالت ما قامتش به هو في 220,000 دينار. الشركة ذي قامت بالأشغال الأولى بالمراقبة متاع فنية المندوبية، أيوة. وكل شيء موثق معناها في موجود في دفتر الحظيرة. وهذه شنو الإشكال الموجود؟ باش ياخذ 180,000 دينار، السيد معناها وكيل الشركة يقدم في فاتورة أخرى مش ل 180,000 دينار. فنوضحوها اليوم يقدم في فاتورة باعتبار خطر شفته هو باش يعمل صدمة متاع ال 2100 متر. الصدم باعتبار ثم انكسارات وثم تجوفات معناها في الـ في الـ في الـ على طول معناها العمق متاع البير. راو في الـ في الجدول، جدول الاسعار اللي هو مكتوب بلسان القلم، راو فيه العمليه هذه فورفي، العمليه هذه وحده كامله تكملها تاخذ 108,000 دينار مهما يكون الكميه متاع الخرسانه باش تصبها. انت انت شاركت هذه موجوده حسب العقد، حسب العقد اليوم انت مشارك في هذه. وعلاش ما هو تو علاش هو وكيل الشركه يحب، وكيل الشركه يحب باعتبار ان وقت العمل الانجاز نتاع الاشغال هو في تقديرات ان كميه كبيره استهلكها في السيمانه هذه اللي هو مطالب به باش يصدم بها كلك سوا الكميه حسب العقد. حسب العقد فورفي. وشنو عملتوا في الاشكال هذه؟ نزلتوا معنا حبسين في النقطه هذه؟ لا شو اسمه، هو طلبنا منه ان اليوم اخر شيء تو طلبنا منه اعطينا الفاتوره لان الفلوس نتاعها موجوده في المندوبيه. وقع فتحه 180 موجوده اي، فقط معناها طلبنا منه اخيرا ان تقدم لنا 180,000 دينار في كفاتوره تخلص وتوصل الخدمه نتاعها. هو مش قاعد يقدم في هذه، بعثنا له باش نولوا واضحين، بعثنا له اما تواصل العمل او باش نضطروا باش نعملوا فسخ نتاع الصفقه. هو راه في الـ في الـ في الامور القانونيه راهو الصفقه واضحه، اذا ثم ليتيجي ثم معناها اختلاف راهو مندوبيه مش وحده مش تحكم، فهمت ولا؟ راهو ثم محكمه اداريه ثم وزاره، اذا يحب معناها يشتكي فقط. راهو ما عندش الحق باش يوقف الاشغال تخدم حتى ولو اليوم، حتى لنفترض ان عنده الحق سي حسين تاخذ فلوسك 180، واذا عندك استحقاق اخرى يخدم على روحك وتاخذها حتى في نهايه الصفقه. دونك اليوم رانا مؤمنين على الملك العمومي، دونك اليوم راني امر صف امر صرف أي. دونك اليوم راهو اي مليم يخرج الا بي، وهذا تقريبا حتى الوزاره علمها كل شيء. ولكن اليوم باش يتم حل المشكله هذه في ده اعطيناه منها مهله الاخير اعطيناه 15 يوم مش باش يستجيب، ورانا نعطيه اكثر من فرصه. راهو نظرا لرغبتنا اللي ربما هو استغلها من الناحيه دي، راهو رغبتنا في استخراج البير هذاك علاش ربما حتى لو خيان الفلاح يلوموا علاش التو كذا، رانا نحبوا معناها ما نحبوش نعملوا فسخ، لان الفسخ راهو عنده اجراءات معناها اخرى وتطول وطلب عروض اخر باش نجموا تحصلوا على شركه اخرى كما قلت. لكن هو مش مستجيب معناها في كل الحالات باش مش مستجيب مش مستجيب. هذا هو القرار في نهايه الامر، اعطيناه المهله نطلب منه انه يرجع اي ما رجعش مضطرين باش نعمل فسخ الصف، لانك سامحني سي حسام راهو عندنا بير اخر في دوز لازاله في منطقه في معتمديه دوز الجنوبيه كيف عند نفس الشركه وتنتظر ما كنا في من مؤمل ان رانا انتهت الشركه الحفر بارجاء قبلي، واليوم في حاجه للمناطق هذه مناطق الجوحريه ومناطق ومناطق الواحات معناها المناطق السقويه العموميه وكذلك ثم معناها حمام معناها استشفائي. دونك اليوم هذه كلها رانا في حاجه باش ولكن اذا ما جاش هو معناها في الفتره ذي باش نضطر معناها باش نعمل واضح. فما مشروع اللي هو مشروع مهم جدا خاصه انها تحط على الواحات، واليوم مشروع الردم الواحات اللي توقف اليوم، نسأله على سبب لماذا توقف هذا المشروع؟ هو مش الردم توقف، الردم هو كما ذكرت ديما نرجع للمناطق السقويه الخاصه أي. هو في مشروع الردم مشروع داخل معناها تم عليه عمليه الدعم معناها بالمنحه قاعد على مستوى المناطق السقويه العموميه كيما الردم وحات كيما معناها الشبكات الاقتصاد في مير الري كل كيما اي اشغال اخرى أي. داخل المناطق السقويه العموميه ما ثمش اشكال، فقط على مستوى انطلقنا على مستوى الامتيازات داخل المناطق السقويه الخاصه كل امتيازات معناها نرجع لنفس الموضوع اللي انطلقنا فيه، لكن معناها باعتبار ان الابار مش نفس الموضوع بتاع التوسعات اللي كي نقول التسويه بتاع التوسعات مربوطه بكل شيء، لان اش معنى نسوي التوسع باش تولي تحصل تولي قانونيه وتولي تتحصل امتيازات الدوله بما فيها الردم الوحيد. واضح هذا ينطبق زي كيف على المنحه بتاع تجديد الواحات القديمه ولا لا؟ لا الواحات القديمه الردم متواصل عادي، معناها ان تردم الى حد الان العمليه جاريه الى حد الان تمشي، فقط معناها ما ينطبقش على فقط الاراضي الخاصه فقط بالنسبه للاراضي الخاصه كل الامتيازات سواء شبكات او اي اشغال اي اكت او من اقتناء تجهيزات او كل شيء معناها على مستوى الخاص فقط، على مستوى المناطق السقويه العموميه عمليه الردم متواصله كما موجوده وتخدم كما هو موجود. معناها انتم المجال التدخل بتاعكم ما يشملش الاراضي الخاصه، ما يشملش الاراضي بما انها اراضي خاصه وكما وهذاك علاش معناها تو رغم عندها تاثير حتى على مستوى المناطق السقويه العموميه كي نحكوا على صرف المياه، لان كما تعرف معناها المناطق السقويه في اغلبها عندنا 3750 هكتار هي محاذيه للواحات القديمه الواحات المناطق السقويه العموميه، هذه لكن نتحدثوا على صرف المياه وباعتبار عندها مياه معناها مياه ري مجهزه بالطاقات الابار مجهزه بالطاقات الشمسيه ثم تاثيرات سلبيه حتى على المناطق السقويه العموميه. واضح. بين سؤال اخر معش عندنا برشا وقت، نمشي نتحدث على المشكل العقاري للتوسعات الفلاحيه اللي نعرفوها الناس الكل، وذي طبعا يجيب يخلي تفهم تساهم بنسبة كبيرة في المنتوج التمور بالجهة، ونحب نعرف طبعا وين وصلت المشكلة ذي، وهل توجد فما استراتيجية لدى مندوبية الفلاحة باش تساعد الفلاح في ترويج الصابة وعدم استغلاله؟ طبعا ما تعرف اللي فهم برشا معناه محتكرين، فهم برشا رؤوس أمواله وتجار معناه معروفين اللي باقين يحتكروا. هو بطبيعة على مستوى الترويج هو معناها فما استراتيجية باش تكون هو على مستوى الترويج هو للأمانة معناها راهو جزء تجاري، معناها وزارة التجارة على مستوى التنظيم عملية الترويج والبيع وكذا، وكذلك على مستوى بالطبع بالنسبة لوزارة في وزارة الفلاحة جزء بطبيعة الحال، اليوم ثم المجمع المهني المشترك للتمور اللي هو ينظم، هو جزء معناها هو عضو للجنة الوطنية، وثم إدارة عامة منها تابعة للمجمع طبعا، ثم فرع منها في ولاية البلي قاعدين يتعاملوا معي. أخيرا صارت جلسة منها مدة الأسبوع الماضي على مستوى العملية متاع التصدير، على مستوى التنظيم، على مستوى الأسعار منها الكيفية منها، ثم صعوبات احنا رفعناها منها للجهات المعنية، وإن شاء الله يكون إن شاء الله الساعة ندعو ربي إن شاء الله تكون الصابة منها سليمة. سيد المندوب من بكر نسمع فيك صعوبات رفعناها كل شيء عملناه، لكن للأسف هنا الفاعلية اليوم نحب نتحدث على الحاجات تكون على أرض الواقع، الفلاح اليوم يزينا من رفع يزينا من شكين، نحب نشوفوا حاجات واقعية ملموسة. والوقت إيش هذا مو القرار ما نأخذش القرار جهوي القرار عندكم زاد الضغط عندكم مطالبين باش نرفعوا مطالبين وباش نطلبوا هاي مطالبين، لكن فقط مطالب فقط معناها هاني نطالب وهاني ساكت زاد حتى الفلاح الى متى يقول شنو نعم لازم تكون عندكم زاد طرق نتاع ضغط شنو نقولها الضغط طالبين بحده طالبين معناها هذا في شك هذا حدودنا نطلبوا اي نطلبه بحق معناها كما قلنا شو لكم تضربش الطاولة ما نطلبه في حق الجهة نطلبه فيه على مستوى معناها تنجم معناها نفهموا الوزارة هي في حد ذاتها عاجزة ثم صعوبات يا اخي ما قلت لي تكلموا يا اخي ثم صعوبات على مستوى سيرتو على مستوى التمويل بالنسبة لذي ما فيهاش عاجزة من حيث التمويل معناها الوزارة عاجزة من حيث التمويل ثم صعوبات على مستوى التمويل مش الوزارة هي وزارة كي نقولوا التمويل وزارة المالية هي اللي معناها عندها صعوبات في التمويل ثم صعوبات على تشوف على تأخير على مستوى إنجاز المشاريع واحد ثم صعوبات لأن يعني اليوم منها ثم صعوبات على مستوى ما بين الأسئلة أخرى زاد اللي تهتم ويهم برشا الفلاح اللي هي بالنسبة للناموسية والبلاستيك تعرف اللي هي معناها من بين الإشكالات الكبيرة هل إنه باش يكون فما دعم ولا لا؟ هو الدعم اللي صاير هو قديم الدعم على مستوى الناموسية والبلاستيك الدعم هو موجود أخيرا عملنا جلسة مدة 10 أيام عملنا جلسة جهوية للتحضير منها كما قلنا منها المجمع المهني المشترك للتمور الاقتناء اليوم ثم 3 طن منها ناموسية وثم منها 70 طن بلاستيك موجود على مستوى من السنه الماضيه لان السنه الماضيه ما كانش موجود متوفر معناها متوفر ولا بشيء وبشيء والمجمع كنا باتصال به وطلبنا منه وعملنا جلسه على اساس معناها حتى الناقص بحول الله باش يكون موجود ان شاء الله. واضح به المشكلة متاع السداري سيد المندوب اللي ترق متاع التوزيع متاعها اللي تسبب مشكلة كبيرة وأرقت الفلاح خاصة مربي المواشي برشا ناس اللي تتشك على الطرق متاع التوزيع. فما زاد من بعض الأخبار فما بعض المعلومات اللي ما نعرفش مدى صحتها لكن تقول أنه السداري باقي يتباع حتى خارج الولاية ب 25-30 دينار. هذا هو موجود هو إشكالية كبيرة برشا اليوم هذه مورقة الفلاح. هو للأمانة هو التوزيع سي حسام التوزيع متاع الألاف بصفة عامة يكون على حسب في كل على الولايات يكون ثم على عدد رؤوس الحيوانات الملقحة. مع الأسف ما كناش منا في قبلي ما كانش عندنا عملية تلقيح, معناها الفلاح ما كانش مش مبالي من عمل التلقيح. كنا منا في السنوات الأخيرة نتحدثوا على معناها 250 ألف رأس بين أغنام وماعز. فهمت؟ وعندنا معناها هذوما المعنيين تقريبا بالاساس بالاعلاف معناها معناها وقت اللي وقع معناها الربط عمليه التلقيح بالسداري في السنه الهديه وصلنا اكثر من 300 الف راس. اليوم تقريبا 350 الف راس. شفت الارتفاع هذه والتوزيع على المستوى الوطني يكون على مستوى التلقيح لان التلقيح راهو بالفلوس راه الفلاح اللي يحب يتمتع بالسداري لازم يلقح لازم يكون عنده شهاده تلقيح واليوم ممكن السؤال المطروح من بعض الفلاح باعتبار انه ملقحوا العام هذا يقول لك هاني لقحت اعطيني جديد. اليوم لازم قاعدين ندرسوا في القائمه الجديده تو لان اليوم نخدموا بالقائمه نتاع 2021 دونك ربما العديد من الاخوه الفلاح اليوم مش قاعدين يتمتع ورغم ان ملقح في ذي لان القائمه مازالت محضرات تو في بالنسبه للخبر والمعلومات اللي تقول راهو فما شكون يخرج في السداري خارج الولايه هذه راهو تجاوزات ربما موجودة ربما تكون تجاوزات. اليوم راهو ثم تنسيق على مستوى منها السلطات الامنيه راهو اليوم ما عندكش حق منها راهو باش تاخذ تخرج الا يلزم تادي منها تشوف التراخيص نتاع النقل راهو خارج الولايه اليوم راهو مخالف هذه التراتيب ثم تنسيق مع الامن في الشيء هذا اكيد طبعا. اليوم منها في اي منها دوريه امنيه تطلب منها في حد ذاتها منها اللي باش ينقل راهو ما انا موجود ما عندش التراخيص راهو ممنوع لي ان ياخذ ذي. كما ذكرت على مستوى الكميه راهو تو في حدود 2070 طن منها شهريا سداري. دونك اليوم فعلا ثم صعوبات ثم نقص كما ذكرت على مستوى شفت السي حسام راهو الجفاف التغيرات المناخيه ادت منها الى الطلب منها المجحف هذا على منها الاعلاف لأن في سنوات بين الظفرين الممطرة معناها كان المناطق الرعوية المناطق الرعوية الكل كانت منها تشهد كانت منها ما يقدمش على الألاف. دونك اليوم راهو الفلاحي الجهة مع نقص منها المراعي اليوم كلها مضطرة منها الإبل اليوم الإبل اللي كان معناها في وقت ما كانش تطلب معناها الأعلاف اليوم فعلا نظرا للجفاف المتواصل للسنوات الأخيرة اليوم راه عندنا 13000 رأس إبل الأغلبية يطلبوا منها في الأعلاف واليوم راهم يعرفوا معناها الأخوة الفلاح. واضح باش من فيسع نحاول ناخذ أكثر ما يمكن من الأسئلة فيما يتعلق بهنشير الاعتلالات. الإشكالية إلى حد الآن في جملة ما تعرف اللي حسب إلى حد الآن معناها مشكلة كبيرة برشا هنشير الاعتلالات وخاصة زادة في ظل الأفة دي متاع الغبار العنكبوت. هنشير الاعتلالات فيها 224 هكتار فعلا كانت منها منطقة سقوية من أهم المناطق السقوية العمومية في الانتاج. كانت في البداية الاستغلال نحكوا عليهم بك الإشكالية متاع هروب المايدة منها المايدة المتوسطة مايدة المركب النهائي منها بعدها تم إحداث منها بئر عميقة وكانت منها هي تقريبا المورد الأساسي منها للواحة ولكن مع الأسف منها مدة 3 سنوات منها وقع تملح ومنها نضوب تملح في البئر ذي. اليوم الإشكال شنو نذكر التمويل اليوم علاش منها في زيارة السيد وزير المرة فاتت كنت منها زناه للأماكن السوداء نذكرها ماني اللي من بينها منها الاعتلال اللي كنا اقترحنا اقترحنا في ثم برنامج من الاتحاد الأوروبي لتغيير 11 بئر من اليوم طلبنا أن بير الاعتلال وبير دوز وبير ليماجس هضم من الأبار هضم من الضروري أن نظريا ثم الموافقة معناها وإبداء الرأي، حتى السيد وزير وقت اللي جار وش اسمه هزناه للأماكن وكنا منها اقترحنا ذي، فقط ننتظر منها تطبيق العملية ذي لأن بديت الأشغال معناها لأن البر هو أي. هو فيه جزء نجم تطمن الفلاحة جزء دراسة بالنسبة قديش تطمن الفلاحة. نعم. أنه الأبار كما تحدثت ما كنت باش تحدث على ليماكس ذكرت ليماكس وجمنا ودوز بالنسبة قديش تطمن الفلاح يعني نطمن الفلاح معناها بحول الله ومجهوداتنا ما أقلش من 85-90% بحول الله باش ندافع على الأبار هذه لأن لا خيار بخلاف أن مش على الدفاع نتحدث على أنهم باش تلقى حل كما قلت لي الصندوق هذا متاع التمويل بحول الله معناها بنسبة 85% باش تحل الإشكالية بحول الله تحل في نطاق المشروع هذه وقتاش تحديدا لأنه الوقت هو في البرنامج الانطلاق توا مع الإدارة العامة للصرفية 2022 توا معناها باش ينطلقوا معناها في التحضيرات هذه في حول الله معناها 2023 تنطلق الاشغال بالنسبه للبير نتاع ليماكس تنطلق لا شوف باش نولوا واضحين اي باش تنطلق اشغال المشروع معنى الاعاده المشروع المشروع مش الانجاز المشروع المشروع لا حفر الابار هو فيه مبردات فيه ابار في تجديد شبكات من بينهم كما ذكرت الابار 11 بير عميقه اللي من اللي هم 11 بير الى حد احنا مقترحين دوز لاعتلات ليماكس فهمت تضم الى حد الان هو مقترح من مندوبيه بالنسبه للوزاره لا ترى مانعا في ذلك على مستوى العملي شكون واضحين احنا مدافعين عليه عمليا ما عندناش وثيقه تقول اوكي ما انا باش حط اما بحول الله رانا باش ندافع عليه واضح هي اشكاليه الابار كما قلنا هو بالنسبه لليماكس وجمنه وكيف دوز بالنسبه للابار الاخرى في بقيه الولايه معنا باقيين تبعوا في العمل نتاعها باقيين نشوفوا فيها اكيد جوده يعني المياه نتاعها الملوحه باقيين هذا الكل نشوف فيه ثم اشكاليات والا مثلا الفوار ثم بعض الاشكاليات تتحدث عن الملوحه ونسبه الملوحه المرتفعه في الفوار مش هو هي شوف سي حسام معنا عندنا كما ذكرت زوج طبقات مائيه طبقه المتوسطه المركب النهائي والطبقه العميقه القاري الوسيط هذوما الكل راه عندنا دائره الموارد المائيه اللي تقوم معناها بالتنسيق مع الاداره العامه للموارد المائيه بمتابعه منها سنويه متابعه نتاع المستوى المائده على مستوى التحليل الفيزيكو شيميك معناها الفيزيائي الكيميائي متكو من الملوحه الى غير ثم رزنامه كامله وثم معناها بروجرام للمتابعه نتاع الابار وين ثم الاشكال رانا باش مقابلها ثم تعويض نتاع الابار وين ثم نقص نتاع مياه اليوم راه عندنا قائمه طويله عريضه ثم تعويض ثم نتاع الابار التعويضيه ماشيين فيه معناها تحدثنا فيه نعم اليوم ثم مشاريع قاعده تنجز اليوم توا عندنا بير في الرابطه قاعده تنجز اهي ثم جزء ابار منها تعويضيه في الاعتلات منها تم انجازهم عندنا بير ان شاء الله باش ينطلق الماكينه موجوده على اي مكان في المسايد عندنا بير منها بعد في نقع عندنا في الكعب في قبلي عندنا في البياز في قبلي عندنا في بازمه عندنا العديد من عندنا في بنزيتون منطقة بير محمد هذوما الابار التعويضيه اللي عندنا بير ينجز تو تقريبا 90% في منطقه الفردوس بير جمعتوك ايوه ثم جزء احداث نتاع جزء ابار معناها اخرى في جمعتوك المطروحه وجمعتوك واضح باهي خلينا لاختصار الوقت معش عندنا برشا وقت وبرشا اسئله وبرشا تساؤلات حتى من قبل المستمعين شوفيهم على صفحه الفيسبوك ومشكورين على التفاعل نتحدثوا حاليا على الانتاج الحيواني بعد الانتاج النبات تحدثوا على الانتاج الحيواني اللي هو مهم جدا في التقبيل وخاصة تحدثوا على مشكل كبير برشا واللي يهتم ويمس خصوصا صحة المواطن اللي هو اليوم وضعية المسلخ البلدي والإشكالية الموجودة بين البلدية والبياترة وبين القصابين إشكالية كبيرة شفنا حتى في فترات سابقة معنا عمليات متاع النقل متاع اللحوم كانت حتى في مناظر معناها ما يجيش حتى نسلم شي يسمح بها معناها شفنا في كراهب شفنا متعرض للدخان شفنا معناها اللحوم من غير طابع شفنا برشا اشكاليات ونتحنى نعرف زاده حتى المندوبيه نتاع الفلاحه اللي عندها دور كبير خاصه فيما يتعلق بالبياترة وشفنا زاده كيف معناها في فترات سابقه فما تراخيص استثنائيه اليوم عشان ما تراخيص فما عركه فما جوجمه كبيره بالنسبه للملف هذا كي نقولوا معناها الصحة الحيوانية معناها اللحم يلزم يكون سليم أو ليش لماذا نعمل الطابع معناها البيطري لأن يكون يلزم يكون معناها مراقب باش يكون نقدمه معناها إنتاج سليم للمواطن دونك هذه اليوم راه سي حسام لابد من أن تكون ثم لجنة جهوية اللجنة الجهوية هي اللجنة الجهوية كلهم في ميدان. شو فيه؟ فيها الصحة أي. وفيها التجهيز أي. وفيها الفلاحة مم. وفيها التجارة مم. وفيها السلطة الولاية. دونك الضم الكل رام بش كل واحد الولاية ولا البلدية؟ البلدية البلدية والولاية تحت شرف المجلس الجهوي طبعا أي. دونك الضم الكل راه كل واحد مطالب لأن المسلخ هو ملك بلدي أي. نعم هو مطالب منها باش يقع ديجا توا ناخذ بلدي تقبلي عندها برنامج لبناء مسلخ جهوي أه. مسلخ جهوي متطور منها اللي هو باش يهم الولايه الكل. شوف سيد المندوب راهو المواطن اللي يسمع مثلا يقول لك راهو عنده برنامج راهو ماشيين في البحث في الحاله الفلانيه راهو السؤال البديهي اول هي. سؤال يقول لك وقتاش لا مش انا راهو شوف احنا ما نشكوش انه فماش مندوب ما عندش ولا فماش مسؤول ما عندش النيه انه باش يخدم لكن نحكوا على النجاعه والفاعليه والتوقيت مهم جدا تسمعوا فيه لنا برشا الموضوع نتاع مانيش راني قلت راني فقط معناها اللي ربما لتبرير البلديه شنو شو برنامجها مش مطالب مش مندوبيه فلاحة مطالبه باش تعمل تبني معناها طبعا البلديه المطالبه البلديه هي نحكوا على توا فما اشكاليه بينكم بالبلديه لا ما فماش اشكاليه شنو الاشكاليه كما ذكرت تورا نحكي نجاوب انت في جزء كبير جاوبت قلت ان اللحوم تنقل معناها في في في اوعيه او في معناها اليات غير سليمه اليوم راهو كي نقولوا معناها البيطري راهو بيطري عمومي هو باش يشرف لان ما عندهش كان المسلخ عنده راهو عنده اشغال اخرى عنده منها باش يعمل التلقيح باش يعمل يشرف على الثروه الحيوانيه في الجهه دونك يقوم بعمليه الارشاد يقوم منها بالعمل العادي نتاع راهو عنده فقط الانتاج الحيواني انتاج في المندوبيه بالضبط اللي هو راهو عنده ساعه سي حسام ساعه باش يمشي يراقب اللحوم في الـ في الـ في الـ في المسلخ هي ساعه مش ساعه هي لا لا لا. هم يبقوا حتى ساعتين ساعه في بالي ب 40 دينار حسب معلوماتي معناها فما شكون شنو 40 دينار معناها نجم يكون مجانيه بالنسبه لل عمل عمل اداري مش مطالب باش ياخذ هذه نتحدثوا على المنتدب هذا ليه منتدب كي يبدا منتدب لكن احنا في قبلي ما عندناش منتدب لا منتدب اللي يشرفوا عليه هم كانوا منتدبين تنجوا هذاك نحكي لك على الحكايه الاربعين هذه خاطر الخاص وتنشوفك علاش ما تلقاش ونرجع لك الموضوع هذا لان اليوم راهو سي حسام باش نعملوا اليوم البيطري باش يمشي في ساعه ما باش يشرف على الـ على الـ على اللحوم يلزمها فضاء يكون منها لان اللحوم تكون حاضره الكل فهمت ولا اليوم راهو الفضاء كان نجوا نحكوا راهو بالنسبه لقبلي شنو ثم عندنا سوق لحد قبلي دوز والفوار السوق لحد والفوار بصراحه تعتبر نقاط ذبح صغيره نحكوا على دوز بالاساس وقبلي قبلي راهو هو الكبير والاشكال الموجود اكثر منها في قبلي اليوم راهو قبلي ثم المحل نتاع الذبح نتاع المسلخ المسلخ المسلخ راهو اليوم ثم بنايه تم التخلي عنها لانها منها هندسيا مش قاب مغلقه هي تو دونك العمليه كلها والطلبات واللي يقوم به معناها الاخوه القصابين راهم يقوموا في منطقه معناها غير مؤهله ضيقه جدا وحتى معناها على مستوى اللجنه تقول غير مؤهله اخيرا جتنا مراسله من وزاره الصحه اللي هي مش فاجاتنا معناها عندنا المعطيات كامله لان اليوم راه لا ثم ربط معناها بشبكه الصرف الصحي ولا معناها البنايه هي في حد ذاتها لان اش معناها كي نقولوا بنايه ضيقه لان سي حسام باش يجيك بيطري يراقب اللحوم وانت حاط معناها الكاسكاد معناها موجوده نتاع نتاع العجل ومعاه العلوش والجدي والسيد السويت راهو لا قدر الله يكون مصاب معناها العجل يكون مصاب حشاك منها بالسلوى راهو ينتقل هذه دونك اليوم راهو على مستوى النظافه راهو ثم اللجنه الجهويه خرجت على المكان دونك اليوم على مستوى القانوني على مستوى القانوني راهو المندوبيه الفلاحه رانا كنا طلبنا من سلطة الشرف وزارة عندنا إدارة عامة بوزارة الفلاحة للشؤون القانونية والعقارية كان جاوبتنا منها بكل شفافية الجواب هذا راهو المسلخ نتاع قبلي غير مؤهل لأن يكون يتراقب لأن اليوم راهو كي نعمل طابع البيطري كي يخرج يعمل طابع على الكاسكاد نتاع السقيطة نتاع اللحوم راهو مش مندوب الفلاحة متحمل المسؤولية أو أي مسؤول آخر دونك اليوم راهو البيطري فقط هو المسؤول والبيطري بطبيعة الحال يقول لك أني من نطبع إلا لحوم منها سليمة وكذلك على مستوى النقل أنت ذكرت سي حسام كيف تنقل منها اللحوم هذه على عين للقصابين عندهم الحق الصابين يخدم الأول عطوه فضاء سليم كان ينجم يقدم. هل طالبين بي هذا اللي المشكلة في القضاء هذه في تتعلق بالبلدية بالضبط بالبلدية. هذاك علاش قلت لك في الأول مش ندافع علاش اليوم ما يكونش فهم مثلا المسألة خير خاص شو مسألة خاص ما نجم مش يكون فهم مثلا نعطوا فرصة للشباب إنه يقوم هذا عند عند عند البلدية اللي هو هو هو المسالخ المسالخ الجهوية في ثم مخطط للمسالخ مع البلديات أن يكون مسلخ وحيد في الجهة هذا منها البلدية وعندها البرنامج وعندها حتى المكان وين باش تعمل كل شيء وهذا شأن منها شأن بلدي البلدي, البلدي هي اللي مطالب باش تعمل به اليوم وراء وقت يولي فهم البيطري يخدم ويولي نعم يولي بيطري يخدم وكذا به لأننا نجاوبك على الأربعين دينار وعلى راو هذاك الكل منها رانا كلنا لحلحلة الوضع لأننا قلنا اللي ملا بالوضع هذي محبوش منها على الأقل تكون مراقبة قلنا اليوم راو ربما البيطري تابع مندوبية فلاحة ما عندهش فضاء باش ينجم يراقب منا في فترة وجيزة قلنا لي ملا التعاقد مع بيطري خاص باش على الأقل يعطي باتفاق مع البلدية يعطي أكثر وقت ونجم يراقب منها اللحوم وهذا ما تم معناها مع بيطرية منها في قبلي وكنا عملنا جلسة وكان ثم منها اتفاق مع البلدية وكونترا ولكن بالرجوع منها لعمادة الأطباء عمادة الأطباء البياطرة منها كيف منها ترفض باعتبار الا واضح باش نستغنوا على برشا اسئله نمس فاصل كثير ترتيحها ونرجعوا مع في اخر فقرتنا لليوم سيد المندوب تحدثوا على الفقره المهمه جدا تحدثوا على بالخط العريض على موضوع العنكبوت الغباري فاصل كثير ورجعين تسويت ثم فرق بين نعيش معك بحقيقه وبين في كذب نخليك غارق غارق ثم فرق بين نعيش معك حزينة وبين في بعدك ساعات جي في بالي مرات مرات ومرة نحن الحاجات في حكايتنا كبتات في قمة السرحة نطير بالفرحة ونحمد ربي اللي وفات آه وفات أخسر الوشك في المرايا ومنزوق لما حطي باي برشا كفوف خلاتك تدفع السوم قلبك يكسح شديد السلاح بالوسمامو اغزر الوشك في المرايا وعمل زوم لما حطي باي فيك وين اليوم كليت برشا كفوف خلاتك تدفع السوم قلبك يكسح شديد السلاح بالوسمامو ما حطي بالي فيك وين اليوم ثم فرق بين تعيش مظلومة ما بالك مرتاح وقلبك صافي صافي بسامح الظالم مخلي حقوقك ودموعك بيدو ربي هو القاضي القاضي وبين تعيش حسودي في قلبك امراض بغضي وتحسب للناس حتى الضحكة الصح بربي قولي شنو الاحساس اوه الاحساس اغزر الوجهك في المرايا وعمل زوم لا ما حطي باي فيك وين اليوم كليت برشا كفوف خلاتك تدفع السوم قلبك يكسح شديد السلاح بالوسمام اغزر الوجهك في نخليك غارق غارق فما فرق بين نعيش معك حزينة وبين في بعدك ساعات جي في بالي مرات مراتي ومرة نحن الحاجات في حكايتنا كبتات في قمة السرحة نطير بالفرحة ونحمد ربي اللي وفات آه وفات أغزر الوجهك في المرايا شكفوف خلاتك تدفع السوم قلبك يكسح شديد السلاح بالوسمام اغزر الوشك في المرايا وعمل سوم وافك احلى على نفسي وافك وخليك ديما معانا على 100.9 ويكنس العشرة وعشرة دقائق على موجود إذاعة نبزة وفام. نرجع معكم من جديد. أهلا وسهلا بكم كافة المستمعين. مازلنا مواصلين برنامجنا ومازلنا مواصلين مع ضيفنا سيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقبيلة سيد منجي القدري. نرجع معك حاليا بالخط العريض. بالخط العريض سيد المنج بالخط العريض تحدثوا على آفة ومشكل يهدد مصابة للموسم الجاي في ولاية قبيلة وهددها معناها برشا مرات اللي هي العنكبوت الغباري اللي إلى حد الآن ما فماش حلول جذرية في الإشكالية هذه إلى حد الآن، خاصة تحدثوا على الدور متاع توعية الفلاح والدور متاع المداوات والإشكالية متاع المتابعة والمتابعة المرض هذا. شكرا ربي يرفع علينا لكل الأوبئة كما ذكرنا منهم بكري منها، وإن شاء الله نأمل أن ما يكونش منها كما للأمانة السنوات السنتين الأخيرتين بخصوص السنة الماضية كان عندها تأثيرات سلبية على الإنتاج، وكما ذكرنا رأوا كانت الإصابات كانت كبيرة وكان ثم بؤر منها وثم العديد من الأخوة الفلاحة منها تقريبا كان خسر الصابر كل إن شاء الله السنة هذه معناها بعد متابعة الموسم الماضي بعد دخل متاع المندوبية اليوم في المجال هذه المجال متاع الدخل متاعها فيما يتمثل بالضبط في البداية الساعة ثم على مستوى هو لابد من تدخلات من وقائية في البداية وكنا نصحنا معناها الأخوة الفلاح للانطلاق منها بعد تقريبا 20 يوم من عملية من عملية التلقيح التلقيح هو بعد ما يقوم بالتنظيف لان راهو سي حسام التنظيف راهو اساس راهو الانتاج السليم راهو في في في الجسم السليم انا لابد اليوم راهو وحاتني زي ما تكون نظيفه ساعه دونك بخصوص معناها من التمور العالقه اللي تحمل معناها الامراض ذي وكذلك من الحشائش وكذلك من كل شيء معناها اليوم راهو انطلقنا في العمليه وقع توزيع معناها اللي هو الدواء الوقائي اللي هو ما يسمى بالبخاره وقع توزيع معناها 53 طن مدعمه معناها وكان معناها اغلب الفلاحين اقبلوا عليها ثم تم توزيع 53 ولا موجودين 53 تم توزيع 17 طن فيها ثم توزيع 53 طن تموا الكل اي وقديش فما بالنسبه لكم انتم قديش عندكم الكل في الكل تو هو في الاول طلبنا هو طلبنا سنين طلبنا خمس تقديراتنا 50 طن اي مع 2 طن من السنه الماضيه اي واليوم انا وصل معناها المجمع خاطر المجمع هو اللي يقوم بالمجمع المهم بشكل التمور قام معناها باقتناء 56 طن اي دونك والعمليه دي نورمال مول وقاي تنتهي معناها في نهايه جوان بدايه جويلي أي. ثم ما عادش تقوم معناها تولي معناها لا قدر الله صارت الاصابه بعنكبوت غبار يتم التدخل بالادويه العلاجيه اي الادويه العلاجيه ثم اخيرا تم مصادقه على 8 ادويه من طرف اللجنه الوطنيه أي. واليوم معناها موجوده على السوق تباع مع العلم ان وباش يذكرها الاخوه الفلاح هو العديد من الادويه هذه الى حد الان غير متوفره اي طلبنا منها من الوزاره من مجمع المهم الشيخ طموزي دعوه منها المزودين لاقتناء هذه باش تكون منها حاضره عند الفلاحين كذلك المجمع المشترك للتمور اي منها قام بطلب عروض لاقتناء منها بعض الادويه لتعديل السوق لان فعلا وهذا هو اللي لاحظناه منها في المده الاخيره اولا نقص في الادويه في بعض انواع الادويه ثم الغلاء الموجود والمشط وهنا منها دعوه للخيان منها لنقاط البيع منها لي يتقوا الله منها في الفلاح في الفلاح منها فعلا اليوم راه ثم استغلال منها نشوف فيه منها مجحف للفلاح الادويه. دونك اليوم رانا مطالبين ثم برنامج كما قلت معناها اولا, وطلبنا كذلك من الوزاره باعتبار بعد المصادقه من على القائمه الاخيره هذه, وطلبنا الدعم وبطبيعه الحال منها في في في الدراسه معناها مع المجمع, لان كي موقع الدعم على مستوى السائل المائي معناها البخارة ان شاء الله باش يكون الدعم على مستوى معناها الادويه هذه. واضح سيد المندوب بما يتعلق بالعنكبوت الغباري, نعرف انه فما عمليات استباقيه لازم يقوم بها الفلاح ولازمها يكون فيها تتبع معناها بخطوات سليمه, فما اجراءات تكون واضحه, وهذا يكمن ان الدور نتاع الخلايا الارشاد اللي حقيقه برشا فلاحين اليوم يساءوا من الدور نتاع خلايا الارشاد اللي نعرفوا ان الدور نتاعها نجم يكون معناها يتصلوا بالفلاح مباشره اللي هم اصحاب المعلومه يعرفوا يعرفوا عندهم المعلومات الكل بالنسبه للمرض هذا وطرق الوقايه منه ما قبل حدوث الكارثه والا ما قبل حتى المعالج. اليوم اللي سال ان يسال دور الخليه هذه فيما يتمثل بالضبط اليوم عملية التواصل مع الفلاح اللي هي عملية تكاد تكون منعدمة, فما طلاق بالتراضي بين الفلاح وخلية الإرشاد. الفلاح اليوم يش يسأل الفلاح تقول لك خويا راه الوزارة والمندوبية بتاع الفلاح راهي ما عندها حتى دخل وراهي مش متبع الموضوع وكأنها مش ملوجة على الفلاح أصلا. معنا الخلية بتاع الإرشاد علاش اليوم الناس الكل معناها فما نوع من السخط على الخلية هذه اللي مش باقي توصل المعلومة للفلاحين ما قبل وقوع المرض والآفة والكارثة هذه؟ مانيش موافق السي حسام على الطلاق معناها بين الفلاح والخلايا, لا بالعكس معناها الخلايا موجوده هذين يشوفوه من الفلاح يقول لك يقول لك راهو المندوبيه ولا الفلاح يقول لك ما عنده حتى دور مش تدخل مش باقي تدخل. لا لا لهم ذلك. شوف السي حسام, هو بالنسبه للخلايا الارشاد الفلاحي, الخلايا الارشاد الفلاحي موجوده على مستوى المعتمدين. هو فعلا راهو معناها ما نخبوش هذا, راهو ثم نقص كبير على مستوى الوسائل البشريه. راهو في في في في وقت سابق ما كان موجودة خلايا الإشعاع الفلاحي. خلايا الإشعاع الفلاحي اللي هي أجزاء تقريبا في كل خلية إرشاد فلاحي ثم على الأقل ثم 3-4 خلايا إشعاع فلاحي موجودين في المناطق الكبرى معناها القرى. اليوم رأي هذه كلها وقع الاستغناء عنه, وإحنا تو قاعدين نطلب معناها عندكم نقص في الخلية الإرشاد في خلايا الإرشاد. كما قلت معناها خلايا الإشعاع الفلاحي اللي كانت هي مباشرة وكان يسمعوا فيه, نحب نحييهم الأخوة منا متقاعدين توا في كانوا يؤدوا في أدوار منا مهمة. وقت سي حسام كانت المساحة مهيش منها 10500 اللي هي عمومي ومهيش 40000 هكتار. اليوم معناها مع المسافات المساحات هذه اليوم ثم نقص كبير وكبير جدا على مستوى الخلايا الإشعاع الفلاح. رغم ذلك ورغم الصعوبات وكنا نتحدثوا على منا توزيع السداري, معناها اللجنة المحلية لتوزيع الألاف يترأسها معناها السيد رئيس الخلية بالضبط. اليوم هذا كنا طلبنا أخيرا ثم منشور وقاعدين نحبوا نطبقوه معناها ونشوفوا كيش الآليات. اليوم توزيع الألاف ما نجمش اليوم رئيس بالله سمحني رئيس معناها السيد هذا متاع رئيس الخلية اللي مش باش ينجم, هو مسؤول على توزيع الألاف في نفس الوقت هو مسؤول على خلية الإرشاد الفلاحي اللي وين باش يتلف. علاش أنتم ما طلبتوش بانتداب بالانتدابات ما دام عندكم نقص بشر؟ هو الانتداب مش جهوي, الانتداب راه وطني سي حسام وطني هو مطلوب. لا لا في حاله خاصه كيما هذه علاش ما نجموش نطالبوا بانتداب جهوي خاص؟ مش هو هو هو, بر هو برنامج معناها مش حتى الانتداب لهم يجيني خبير في في في الارشاد الفلاحي ويكون يوصل المعلومه للفلاح. اي هذا هو هذا الانتداب. هو عندنا طلب في الواحد سنوي موجود عندنا, احنا طالبين على مستوى كل اختصاص كل دائره موجوده طالبين معناها دعم هو بما فيهم الدعم نتاع الانتاج الفلاحي بصفه عامه ومنها خلايا الارشاد الفلاحي. يعني تو في الدعم ننتظر حتى على مستوى معناها تسويه الحظائر تو الموجوده عندنا تقريبا معناها 500 معناها عون معناها على مستوى الحظائر ننتظروا في الحلحلة متاع موضوع ذي باش ندعموا منها العديد من المصالح بما فيهم خلايا الإرشاد الفلاحي. دونك اليوم ثم صعوبات وحاجة أخرى سي حسام, المساحات كما ذكرنا المساحات خاصة وكذا ربما لهم الحق لو خيان الفلاح أن يلوموا جناش, لكن رأوا العمل دؤوب وكان تعرفوا تو على مستوى الوسائل. اليوم قاعدين تحدثوا في في في في على مستوى إذاعة نفزاوة اليوم راه تقريبا كل نهار اثنين معناها ثم تدخلات على مستوى الدم ومضات وان شاء الله بيحاول لي باش نوضحوا وقاعدين سامحني سي حسام رانا قاعدين نعملوا في جلسات على مستوى المحليات على مستوى المعتمديات وفي كل الاماكن باش نوضحوا العمليه هذه وكان ثم توزيع نتاع القوائم نتاع الادويه هذه وكنا وراه مفتوح وكنا اعلنا خرجنا منها بلاغ وحطيناه وبعثناه منها للاماكن كل المعتمديات كل تقريبا يوصل حتى الاخوه العمد واحد راه حطينا حتى ارقام من الهواتف وين تسجل اي اشكال موجود تطلب واضح. للامانه سمعني سي هشام فقط نقول راني لحد الان نقول الحمد لله ان شاء الله الاصابه ما تكونش منها كما السنوات الاخيره رغم كل شيء ان شاء الله انها مش باش تكون نأم بحول الله على الاقل ان شاء الله ربي يعطينا الطقس الجميل كما المده الاخيره هذه راهو بعد ارتفاع منها الاقصى اللي صار منها في جوان راهو المده دي كل سجلنا منها خذيتوا عينات انتم بالنسبه لل خذيتوا عينات نتائج نتاع العينات خرجت ولا نعم نتائج نتاع العينات اللي خذيتها خرجت ولا مازال مش العينه هي العينات متواصله سي حسام عندنا المركز الفني للتمور هو المكلف منها بمتابعه هذه وعامل مراصد على مستوى الجهه وين ثم وين ثم معناها نتائج ايجابيه قاعدين نسجلوا فيها والتسجيل راه يبان حتى على بالعين المجرده معناها نقولوا معناها في بعض الاماكن فيها شويه ولكن الحمد الى حد الان راه نقولوا بحول الله ان شاء الله ان شاء الله لاباس وان شاء الله التواصل بالشكل هذا ان شاء الله ما نصلوش معناها نرجع فيها. معك بالخليط الارشاد واللي هو نصور ان دورها مهم جدا في انقاذ نصور لي النقطه المعنى الفاصله في انقاذ الموسم ديما اللي هي خاطر هي باش تكون في علاقه مباشره مع الفلاح باش تعطيه طرق الوقايه باش تعطيه طرق نتاع العلاج باش تعطيه برشا حاجات باش تعطيه طرق استباقيه اليوم في الوقت الحالي فما طرق نتاع ونتحدثوا على خليط ارشاد ونتحدثوا على تواصل مع الفلاح فما طرق نتاع التواصل الجديده بورتا بورت فما مش عارف بوشاوري فما برشا طرق اليوم معناها نشوفوا حسب ما نشوفوا انه راهو جلسات حاجات هذه تقليديه علاش لا اليوم مثلا ما تنتهج البندوبيه طرق جديده ما على سبيل المثال كيما كنت تحدثت برنامج يكون مثلا قار في اذاعه مزو اف ام دي سبوت نصور اكثر فاعليه وتكون حسب علمي اللي فما ميزانيه ترصد من الاداره العامه للشيء هذا تخصص للشيء هذا وتكون عندها الفايده وعندها معناها المردوديه كبيره برشا على الفلاح وقت نعملوا دي سبوت نبوا فيهم قبل الموسم راهو اسمك تعمل كذا وكذا وكذا باش تنشر المعلومه وتوصل الفايده للفلاح الفلاح الكل علاش ما تكونش معناها دي سبوت تكونش حاجات طرق نتاع تواصل بار فيسبوك في اليوتيوب في الانستغرام في حاجات اللي هي اليوم مش عارف اسكو فهم برشا فلاح يوصلوا ولا لكن على الاقل نجم نوصلوا بها بطرق جديده تتماشى مع الوقت الحالي في التواصل شكرا هو بالنسبه للفيسبوك توا تقريبا كل رؤساء الخلايا قاعدين معناها الى جانب الصفحه الرسميه للمندوبيه قاعدين معناها يهبطوا حتى على صفحاتهم الخاصه في نشاطاتهم في التوعيه في المشاكل الاشكاليات في الاماكن اللي وقع ربما معناها رصد بعض الاصابات فيها كذلك بالنسبه غدوه الصباح ان شاء الله غدوه الصباح مع الاخت فاطمه الجعيدي في الاذاعه ثم منها زوز منها تدخلات على مستوى الارشاد وكل شيء وعلى مستوى الكيفيه نتاع المداوات بحول الله باش تتواصل العمليه دي وحنا متواصلين راهو كما ذكرت معناها على مستوى الوسائل المتاحه الكل ثم الاداره العامه للارشاد الفلاحي هي مطالبه منها باعداد منها سبوت هذه على ميزانيه تعطي ميزانيه بالنسبه احنا راهو غير ميزانيه قاعدين نجتهدوا على المستوى الجهوي مع الاذاعه مع الفيسبوك مع كل الطرق هذه على عين المكان اني مد انا رانا ربما مش كل شيء نخرجوه مش رانا اني بيدي يوم الثلاثاء الماضي كنا عملنا حمله زيارات الى جانب الزيارات اليوميه كنا عملنا جاني بيدي كنت معناها زرت تقريبا جل واحات معتمديتي الفوار ودوز الجنوبي وكل منها الزملاء الاخرين رؤساء الخلايا ومنها رؤساء الاقسام المرشدين منها المكلفين بالمتابعه الانتاج كنا تقريبا زرنا منها الواحات الكل ورا متواصلين رغم ذلك سيدي نعتبر واحنا مقصري ورانا نواصلوا بحول الله من التواصل تجتهدوا قاعدين تجتهدوا نعم واخذيك صحة شكرا لك على صراحتك يا سيد المندوب شكرا جزيلا للأسف ما عادش عندنا برشا وقت ووصلنا نهاية موعدنا إن شاء الله عموم بالتوفيق الفلاحة راهي أمانة في ولاية قبلي والأمانة هذه راهي كبيرة برشا وبيتكم أنتم نصور أنكم معناها ما كنتوش تبخلوا على الفلاحين في إعطاء المعلومة ولا في إيصال المعلومة وإنقاذ الفلاحة في الجهة أعطيك صحة وخليك كلمة الأخيرة يا سيدي أكيد يعطيك الصحة سي حسام على الاستضافة وبالعكس احنا معناها رانا شركاء معناها لتقديم المعلومة لمنظورينا في المجالات الكل ومناها واغلى فلاحي ولايه قبلي يعرفوا معناها المجهودات اللي قاعدين نبذلوا فيها رغم الصعاب. ما نخبوش ثم صعوبات موجوده ورانا احنا على ذمتنا. بكري سالتني معناها شنو هو اوقات الراحه، ما عندناش اوقات راحه، راهو اني موجود في الاذاعه وقاعد نشوف معناها في المسجات ولا في التليفونات اللي قاعده توصل كل شيء، ورانا على ذمه فلاحينا كما ذكرت. رغم الصعوبات سنبذل اقصى ما يمكن معناها لتذليل الصعوبات هذه، وبحول الله منها القادم خير ان شاء الله يا رب. يعطيك صحة، شكرا ليك. دونك هذا هو كان ضيفي بالنسبة لليوم في برنامج ويكناس، السيد منجي القدري مندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقبلي. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة والاستماع، متقانا الأحد القادم في استضافة جديدة وحلقة جديدة من برنامج ويكناس. هذه أجمل تحية جيكم من حسن بن فرج من أمام الميكرو، في الجانب التقني يكون من أحمد المهذبي وعصمة السيد مصبح على خير في الأمان. ورقة بيضاء.